نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اولا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ومن المسلمين، وثانيا جتني اتصالات حول اسئله الاختبار وما نحو ذلك، ومنهم من يطلب نموذج لاسئله الاختبار وما نحو ذلك. اظن هذه اخر لقاء بيني وبينكم، يعني اخر لقاء لهذا الفصل ان شاء الله نلتقي بعد خارج مدخل الله بعد. على العموم لا تاخذوا هم الاختبارات، يعني الاختبارات هي عاده كابوس ومزعج ونحو ذلك، لكن ليكن همكم طلب العلم. وانا سر جدا انا سر منكم ترسبون، يعني عادي جدا من الموضوع عندي ما لا يأثر، لكن شاهدوا المثل بعض المثل يحفظ وما يحفظ، ان حفظ احفظ لك نفسك، انا لازم اقول لك لكن فين تحفظ احفظ، لكن يا حبذا لو كان الذي يحفظ مثل على قانون المذهب، يعني ماشي على سنن الحنابله المشهور عند الحنابله، ومن حيث شروطهم وقيودهم وترجيحات المشروع عندهم، هذا أفضل، لأنه ابن قدامة رحمه الله في العدة أو في العمدة له اختيارات، له اختيارات تخالف المشهور من المذهب، تخالف المشهور من المذهب. وعن عموم يعني من أراد يحفظ فليحفظ له ذلك، أنا لن أقول لك سمع المثال فلاني أو نحو ذلك، لكن هم في عظام المؤلف مثلا المطلق إمام مفتي عالم، كان أوحد الناس بالفتوى في الشام كلها، فمن تعرف رأي العالم هذا الإمام الاختيار؟ نعم هذا من تعرف. وإذا قيل وارجعه الموفق واختار الموفق هو ابن قدامة رحمه الله، وهذا من ضمن الكتب التي اختار فيها الأقوال الراجحة عندهم. طيب نبدأ ونحاول نمشي، يعني إذا وقفنا إذا انهينا باب صفة الصلاة السلام. طيب اليوم طيب بسم الله من يقرأ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد من الإخوان أنتوا اختباراتكم الأسبوع القادم؟ اختباراتكم الأسبوع القادم؟ يعني قلت معك بارك الطلاب. طيب. ايه. يخلي الجهة. ليه؟ الرجال كثيرة جدا، 10 أيام يعني لا تقول لي أسافر وما سافر وتمشى، ما في ممكن، لا وصل، يعني أقول من الاختبارات ما هتكون عندكم أسبوع واحد ولا لا؟ أسبوع؟ كان أسبوع واحد ما هي شيء، هي من أخذوها في من عيد الإجازة فيه حاسبينها يعني، والعموم يعني عندكم أسبوعين تقريبا ذاكر وطيب جدا وتراجعون البحوث، لا ينسى الإخوان لأحد الضحف الفقه في بعض المسائل أو نحو ذلك يأتي بها مع الاختبار، مع ورقة الاختبار يدبس الورقة معها، خلي يدبس يرسل اسمه. طيب لو تكتب أرقام دوراتكم، أرقام دوراتكم طيب تكتبوها، كثير لو فيه ملاحظات معينة منهجية لكن أنت يا طالب العلم يدلك عليها أو نحو ذلك، إنه ليس المقصود اختبار وفكه من المادة وإستاذها والبركة كله، لا المقصود تواصل العلم، هذا هو المقصود. وكان عندي مفاجأة كنت أنا أخبرت بعض الأخوان منها، يعني إن يسر الله عز وجل هذا بالأرقام إن شاء الله سيكون الخمسة الأوائل منكم عندي، يعني الأعلى درجات الخمسة سيكون لهم من ذي الخامسة إن شاء الله، لكن قيل طوعون أرقامكم من باب التواصل العلمي لا قبل أسماء أسماء موجودة على ورقة ولا جوالات موجودة، يصير لو في شيء نتصل عليه باب التواصل. نعم راح أجيب ولا أخليها لكم، هم باشر بشروط مسؤولين الشرعيين خير، لأن يعني بعض الناس تواصل اختبار يكتب استرحام واستعفاف ودعاء يعني يسوي لين قلب الشيخ عشان يعتذر يعني لا يفعل هذا. انا بالعاده لو وجع الاختبار كلمه ورد اقراها الجواب كلمه ورد اقراها يعني حتى عارفني ان الاجوبه تكون على نفس اللي في الاختبار وهذا جيد لان بعض المطالع اذا خلتها مفتوحه الورقه حيكتب ورقه تلو ورقه حيكتب ورقه حيكتب ورقه ولو ما هذا مكلف لك والمراجع والمصحح ما هو جيد والمقصود والفقيه يعرف الجواب هي كلمه واحده ما نبغى فلتره يجوز لا يجوز دليل مثلها او تعليل ما تحتاج لاحظ ليش عبارات الفقه دقيقه ومضبوطه وتحتاج الى فرق دقيقه جدا في نور غطاها ما فيها توسع لا تحتاج الى شرح وبيان ونحن قد تكون كذلك ليسوا في الاسئله اللي في الاجوبه تكون فقهاء في نور غطاها يجوز لا يجوز دليل انتهاء هذه هي المؤمرات. طيب ابدا بسم الله. نعم ما زال المؤلف رحمه الله في الشرط شرط الثالث ستر العورة ووقفنا عند قوله ومن صلى تعسيانا من العورة ومعناها وستر وجوبه وزر على ذلك. الآن بدأ قال ومن صلى من الرجال سوف يدخل لك أشياء ليست عورة لكن يجب سترها أيضا. نعم أي دعه ذلك. الآن عند الحنابلة أن ستر المنكب هذا المنكب أو العاتق الصدر أو العاتق هذا العاتق يقولون هو من العنق إلى المنكب والمنكب هو منتقى العضد عظمة العضد مع الكتف عرفتم؟ فهذا العاتق هذا هو العاتق خلاص من العنق إلى المنكب هذا العاتق. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد إذا كان لك ثوب واحد مثل الملابس هذه نحن عليها ثوب واحد نلبسها وكان سافرة ثابتة طيب بعضه على عاتقه بعض الثوب على العاتق فالأولى والأفضل أن يستر الإنسان عاتقين هذا وهذا هذا لك هو الأولى. لكن إن صلى وستر بعض عاتقه أو أحد عاتقه قال أجزأه ذلك أجزأه ذلك. معنى ذلك أن الحنابلة يرون أن ستر العاتق واجب خلاص. فعندهم هذا من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة أنهم يرون ستر العاتق في الفريضة واجب أما في النفل فإنه لا يرونه واجبا لا يرونه واجبا وحكي الإجماع على ذلك. طيب قال بعضه على عاتقه إذا لابد أن يغطي الثوب ولو عاتق واحد ولو عاتق واحد. طيب لما أجزاه ذلك؟ اقرأ الحديث تحت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم متفق عليه ليس على عاتقه منه شيء. طيب لكن لفظ الصحيحين عاتقين مو عاتقه لفظ عاتقه عند النساء وغيره أما في الصحيحين فلفظ عاتقيه. طيب فالمقصود أنهم قالوا بهذا فقهاء الحديث علماء الحديث قالوا بهذا الحديث قالوا أنه يجب ستر العاتق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك والعاتق ليس لأنه عورة يستره لا لكن معنى تعرضه لا يدرى ما هو لكن المسلم قال لا بد من ستر هذا العاتق يعني لا بد أن يستر. وعندهم الستر لا يتم يعني إلا بتغطية العاتق فإن تغطى بعض المماثل يعني مثل الفلاين العلاجي هذه الحماليات هذه الفلاين ما تفرح لأنها لا تستر إلا شيء بسيط عرفتم؟ إذا لا بد تكون مثل هذه الفلاين المشكم أو نحو ذلك أو العريضة تستر العاتق كاملة لا بأس بها أما سوى ذلك لا ما أفرح. طيب قلت لكم هذا من مفردات الحنابلة أنه يجب ستر العاتق في الفرض أما النفل فإنهم يجعلون النفل كباقي لا يجب فيه ستر العاتق وحكي الإجماع على ذلك. طيب أجزاه ذلك أفهم. طيب طيب لحظة، ولهذا يا إخوان نبدأ أن بعض الكثير من إخواننا المسلمين لما يصلون بإحرام بعد أن يطوفوا يصلون مثلا طواف ركعتين الطواف أو أي صلاة أرادوا، قد تقام الصلاة ويصلون فيضعون الرداء على الأرض ويصلي بالإزار لوحده، هذا خطأ، هذا خطأ. وعند الإمام أحمد وجماعة من علماء الحديث صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه شيء، لا يصلي غدا في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، عرفتم؟ فهذا ينبغي، هذا من الشأن الذي يعلمها الناس. لكن لو كان جاهل أو لا يدري أو أن علماء بلده يفتونه بجواز ذلك ونحو ذلك، لأن جمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب وأن الصلاة صحيحة، وهو قول عند الحنابلة أيضا لكن ليس هو مشهور، فلا بأس حينئذ، لا بأس. لكن يعلم الناس أنه هذا خلاف الأولى، على محل اتفاق من العلم أنه خلاف الأولى، وأن الأولى والأفضل أن يستر عاتقيه، فإن لم يجد فعاتق واحد من العاتقين، فإن لم يجد فهو معذور، معذور حينئذ. نعم، لكن المعتمرين والمفردين الظاهرة يضعون الرداء باختيارهم، يضعونه أمامهم باختيارهم، مو يستطيع أن يلبسه. لا لا، مثل مثل اليوم مرة مرة ما فيها كذا. نعم. سترها وجوبا، يجب أن يسترها وجوبا. نعم. ما تسع العورة عند سبق للمؤلف أن ذكر العورة أدوبها من السرة إلى الركبة، خلاص هذه عندهم. فإذا ما وجد من اللباس إلا ما يستر هذا المكان، يجب أن يستر هذا المكان، ما يكتفي لا عاتق ولا غير عاتق. طيب، فإن لم يجد ما يستر كل العورة، لم يكفي جميع العورة، فإنه إيش يجب يستر الآن؟ العورة المغلظة، يستر الفرجين، قال ستر الفرجين، نعم، وهذا محل اتفاق. العيد لا يسر، كان العورة يسر الفرجين، وهذا محل اتفاق لأهل العلم. نعم. يس، أنت عندك يسين من نعم، إيه أخر أخر فإن لم، أنا عندي العبارة فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، يعني إن لم يكفي الفرجين أن يعني يسر الفرج ستر أحدهما، وهو مخير بين القبل والجبر بلا نزاع، يسر القبل أو الجبر هو مخير، يعني لا يجد إلا أن يستر إلا عنده قطعة واحدة، إن ستر الضبل ظهر الضبل، وإن ستر الضبل ظهر الضبل، ما يستطيع يستر إلا أحدهما، هو مخير، ستر أحدهما وهذا بلا نزاع أنه مخير، لكن اختلف في الأولى، الأولى يستر القبل ولا الضبل ومن حيث خلاف، ليس محل الرابط. نعم، نعم. فإن عدم السترة، عدم السترة بكل حال، ايوه اصل نعم. قال لك ان ما عنده ستر، ما عنده شيء يستر به عورته البتة، لا العوره ولا الفرجين ولا احد الفرجين نهائيا، الله لا يعجبنا، فانه كيف يصلي؟ قال يصلي جالسا يجلس، ليش؟ بل حتى يظن بعضه على بعض فيستر العوره بلحمه، يستر العوره بلحمه، وحينئذ لا يقوم ولا يرفع ولا ينخفض حتى لا لا لا لا تنفرج اليتين فتظهر الكبر، ولا يعني يقف فيظهر الكبر، لا يسجد يتكفى على نفسه ويصلي جالسا، وحينئذ يومئ بالركوع والسجود. طيب، فان صلى قائما ما صلى بهذه الحاله؟ قال جاز، جاز. والصواب يجب ان يصلي قائما، ما يصلي جالسا. لما؟ لانه لما اراد ستر عورته وبذل المستطاع فلم يجد فقط معذور، فما عذره في ترك القيام؟ ليس له عذر حينئذ. اما هذا وهو ستر العوره معذور بترك ستر العوره لانه ما وجد. والقاعده عند اهل العلم ان الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني اذا تيسر لك عمل فانك لا تترك هذا العمل لاجل شيء تعثر عليك ايجاده او فعله او نحو ذلك، لا، الميسور لا يسقط بالمعسور. فالصواب انه يجب ان يصلي قائما، لان القيام في الصلاه ايش حكمه في الفريضه؟ ركن، ركن. نعم، نعم. الان هذا وجد ثوب لكن لبس، ايوه. طيب، لماذا اتى بهذه العباره؟ هو وجد ثوب قال نعم، لكن عندهم الممنوع شرعا، ايش القاعده اللي ذكرت لكم؟ ها، كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حتى انتبه لهذه القواعد تنفعكم. هو الآن ثوب نجس أو إذا كان نجس الثوب نجس أو الثوب المحرم عموما كان مضر موجود لأنه لا يعني لك استعماله. أنت الآن لو في ثوب محرم حرير كامل أو ثوب فيه نجاسة كامل هل يجوز لك أن تستعمله في صلاة أو في استعمال عام؟ ما يجوز. ما يجوز ولا لا؟ كأنه معدوم كأنه ما هو موجود أليس كذلك؟ طيب لكن جينا المسألة الآن هذا أصلا يفقد يكتب ستر العورة بأي شيء ما وجد إلا ثوبا نجسا يسترها ولا ما يسترها بهذا الثوب النجس؟ سننظر ماذا يقول المؤلف الآن اقرأ ومن لم يجد نعم ها صلى فيهما أكله هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلي فيهما ولا يعيد والسبب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا غدر وسعها ما وجد إلا ثوب النجس فصلى فلا يعار عليه فهو معذور معذور والمعذور إذا صلى حد صلاة بعد بدل الوسع بدفع العذر فلم يندفع فصلى بعذره فإنه لا يعيد ولو كان في الوقت فلا إعادة عليه ولو كان في الوقت يعني لو صلى العصر في أول الصلاة ما وجد عنده أي ثوب نهائيا إلا ثوبا نجسا فصلى بثوب نجس في أول صلاة في أول وقت العصر ثم يسر الله له في آخر وقت العصر فهو ثوبا طاهرا يعيد الصلاة لما يعيد ولو في الوقت ولو في الوقت فلا إعادة عليه مطلقا ولو في الوقت ولو في الوقت لأنه معذور قد أدى ما عليه المعذور إذا أدى ما عليه سقط مطالبته بالفرض أو بالواجب فلا يطالب حينئذ. إذن هذا هو الصحيح أنه من أمر بثوبا نجسا يجب عليه أن يستعمله ويصلي فيه وإن صلى فإن صلى فيه فلا إعادة عليه ولو وجد غيره في الوقت هذا هو الصحيح. نعم أحمد نعم نعم الطهارة الشرط الرابع هي الطهارة. قال الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. إذا عندها صلاة موطن يشترط لها الطهارة للمصلي. يعني الأولى النجاسة في البدن أن يكون طاهر البدن وأن يكون طاهر الثوب يعني شوف يشتر من العورة ويصلي به وأن يكون مكان الصلاة أيضا طاهرة مكان الصلاة أيضا طاهرة. إذا هذه ثلاث مواضع بدن وثوب وموطن. طيب فالطهارة من النجاسة شرط في الصلاة في صحة الصلاة محل اتفاق بين أهل العلم واختلفوا في بعض التفريعات سيأتي بعضها معنا. وأول من التفريعات عند المؤلف اقرأ هذا لا يعني هذا ليس الدخل الشرط. فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو أرضه مكانه نجاسة من النجاسات المعفو عنها فإن صلاته صحيحة وليس صحيحة صحيحة ولا يطالب بإزالتها. ومن هذا مثلا المؤلف عرفنا أن النجاسة عنده قسمان نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. وسبق له أن ذكر بعض المعفو عنها مثل ماذا؟ الأخير يسير القيح. هو طبعا كان بيها إذا على المذهب وهو خسير المؤلف فالقيح ونحوه إذا هو يرى أنه نجس فيسير القيح نعم ويسير الدم أيضا ومر معنا صحيح وسيسير الباقي من أثر الاستجمار في محله أيضا كذلك هذا كله من المعفو عنه. نعم فقال سيسير الدم هو مثلا عن الملك. نعم أكمل نعم لأن المؤلف عنده أن الدم نجس وسبق ذكر المثل هل الدم ميت أو ليس بميت. نعم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وإن كان المشهور في المذهب أنه يعيد المشهور عند الحنابلة المشهور في مذهب الحنابلة أن صلاته ليست صحيحة وأنه يجب أن يعيد وهو قول جماعة من أهل العلم من غير الحنابلة لكن اختيار المؤلف هو الصحيح لحديث النعلين. حديث النعلين مشهور لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين فجاء ثم في أثناء الصلاة خلع النعلين فخلع أصحاب نعالهم فقال فسألهم لماذا خلعت النعال فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا فقال أخبرني جبريل آنسا أن بهما قدر ولم يعيد صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يأمر الصحابة أن يعيد الصلاة بل دنا على صلاته فدل على أن من صلى وعليه نجاسة لم يطمئن بها أو كان يعلم أن نجاته ثم قال مثلا في توبي ثم قال سوف أوليها إن شاء الله قريب الصلاة أو لما أذهب إلى الجيش أنا في العمل أو نحو ذلك فنفي وصلى بهذا الصوت أو كان مثلا ونفي وصلى به ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة تدعي بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة كما قال مالك رحمه الله هو القول الصحيح لحديث النعلين وذكر مالك شارح في العدة. نعم أكمل. نعم إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة تذكر أنه أنه فيه نجاسة في الثوب فلا يخلو من حالتين. إذا تذكر النجاسة وهو في أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يستطيع إزالتها بغير عمل كثير يبطل الصلاة، يستطيع مثلا تذكر النجاسة على الشمال ولا على الساقية هو يصلي يزيلها يشيلها ويرميها يشيلها ويرميها. قد يقول في صلاة مع الجماعة يشيلها ويرميها على غير ما يصلح يشيلها ويحطها تحت لا بأس يشيلها ويحطها تحت عرفتم؟ طب قد يقول طب مكانه مكان الصلاة لا هذا ليس مكان، لأن المقصود بالمكان المكان الذي يباشر أعضاء الصلاة، أما هذا لا سيضعه بالله يعني مقابل صدره هذا ما يضر هذا لا يضر يعني أن يأخذها وهذا يستطيع إدارة النجاسة بدون عمل كثير طول الصلاة. هذا يجب عليه أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة ولا يستأنف الصلاة يبني على ما مضى، وحديث النعلين دليل على ذلك حديث النعلين دليل على ذلك. طيب والحالة الثانية لا يستطيع إزالة النجاسة إلا بعمل كثير طول الصلاة أو بما لو أزال الساتر الذي عليه بس بانت عورته حينئذ ايش يفعل؟ يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويستأنف من جديد يذهب ويزيل النجاسة ثم يعود يبدأ من جديد. لما يقول الفقهاء يستأنف ايش يعني الثاني؟ يعني يبدأ من جديد يعيد الصلاة من جديد هذا معنى الثاني. إذا لا يخلو من حالتين، إما يستطيع إزالة النجاسة بالعمل الكثير يبطل الصلاة حينئذ يجب أن يزيلها وهو على ما هو عليه ويبني على ما مضى، وإما لا لا بد من عمل كثير أو إذا زالها بانت عورته ونحو ذلك فإنه يجب أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة. نعم لا يستأنف الصلاة من جديد. نعم وبنى على الصلاة. نعم والأرض كلها الآن سوف يذكر لك المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها لا تجوز الصلاة فيها. أول ما بدأ المسألة قعد قاعدة وهذا من جميل صنيع الفقهاء أن يأتي لك بأصل الباب الأصل أن الأرض كلها طاهرة تصلح للصلاة هذا الأصل إلا مواطن الشارع استثناء المواطن هذه. هذا الأصل يفيدك في ماذا؟ يفيدك في المواطن التي يتردد يعني ثبوت الخبر فيها ثبت أو ليس بثبت صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك نبقى على الأصل. الأصل أن الأصل أن الأرض كلها طاهرة تصلح للصلاة وللطهارة تصلح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا الأصل في الأرض كلها عنها تصلح للصلاة. طيب إلا سيستثني عنها إلا المقبرة والحمام والفش نعم والفش والفش ما في عش والفش أنت إيش مسكن بالحاء لا لا لا والفش موجش وأعطانا الإبن. طيب أنت أخذ هناك من القراءة أنت ذوق أشياء عندك لا وقال على الثلاث ما هي عندي ليك في النسخة ولا في الشاشة حتى أنا في الشاشة المتن أنت عندك في المتن لا لا لا هذا لا هذا خطأ من الطابع لأنها ليست عندي في النسخة اللي عندي ليست في الأصل ولا في الشرح حتى عندي ليست في الشرح حتى في الشرح يعني هذا قيل أنه مدخلة يعني هذه مدخولة على المتن أصلا حطه بين قوسين هذا متفرد في الطابع. طيب استثنى المؤلف رحمه الله أربع مواطن الحنابل عندهم أكثر من هذه المواطن قارع في الطريق منها ولا شك والظاهر أن الطابع لما قرأ بعض الكتب أراها من عنده قارع في الطريق منها وعندهم غير هذا أيضا وهذا موطن بحث يعني يصلح الإنسان يتبدأ النصوص وينظر إلى المواطن التي نهى عندما نتكلم عن الصلاة فيها ويجمعها لأن المذاهب تتفاوت في ذلك. والمؤول عليه ثبوت لثبت الخبر بالنهي عن الصلاة في هذا في هذه المواطن خلص تتقيد به هنا بعد ذلك نعرف العلة ما هي العلة ولماذا لها على شيء ثاني لأن المعول علينا في الأصل المعول في الديانة ثبوت الأخبار وثبوت النصوص إن ثبتت عملنا بها، عرفنا العلة أو لم نعرف هذا شيء آخر. العلة تفيدنا في ماذا؟ في قياس ما يشبه هذه المواطن عليها. يعني هل وحين نعرف العلة تتفاوت العلة حين بالقوة والضعف، هل هي مستنبطة أو منصوصة أو نحو ذلك. فالمقصود أن المعول في مثل هذا الباب على الثبوت هذا موت البحث. إن أحد قصص مواطن النهي إنها عنها نبأ سلم عن الصلاة فيها جيد تجمع مواطن كثيرة غير هذه الأربعة. قال إلى المقبرة أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور أو في القبور، قال ابن عبد الله إنها متواتر، فلا شك أن المقبرة ليست محل الصلاة، وهذا محل الإجماع بين أهل العلم. لا يجوز الصلاة على القبور ولا إلى القبور، ما يجوز أبدا. لكن الحنابلة يعلمون بماذا؟ هنا هنا هنا وجه الخلاف. الحنابلة يعلمون بأن سطوح القبور أو سطوح المقابر مظنة لظهور النجاسة عليها. النجاسة من أين؟ قالوا رمة الآدم، عظم الآدم ولحمهم ما يرم منه قد يطفو ويظهر على السطح، يعني يتساع عبر المسام الأرض أو نحو ذلك، فتظهر بعض النجاسات عليها. قال فلما سالت مظنة النجاسة نزلت المظنة منزلة النجاسة الحقيقية فيخرج إليه. فالحنابلة روايات كتب الحنابلة يعللون بهذا. لكن شيخ ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن هذه العلة ضعيفة لا تصلح، وأن العلة الحقيقية هي الخشية سد الذريعة، يعني سد الذريعة، هذا أصل من أصول الشريعة سد الذريعة. فالشارع سد الذريعة على الناس أن يتخذوا هؤلاء أصحاب المقبورين أصحاب القبور أن يتخذوا أوثانا تعبد من دون الله، وإن كان المصلي يعرف أنه لا يعبدها لكنها قد توهم ذلك، فهيئته وصلاته إلى هذه قد يوهم الرأي أنه يصلي إليها. فحتى لا تتخذ هذه أوثانا تعبد من دون الله فد الشارع هذا الباب ونهى عن الصلاة إلى القبور أو في القبور، ما تلو الصلاة عليها، ولا يستثنى أي صلاة، يعني لا فريضة ولا نافلة ولا صلاة التي يجيب العبد عن نفسه كصلاة النذر والكفارة ونحو ذلك، ولا حتى صلاة الفروض الكفاية على قول بعض صلاة الفروض الكفاية معروفة، كلها نفس الحكم إلا صلاة واحدة وهي الجنازة. الجنازة صلاة الجنازة الوحيدة التي يستثنى من ذلك، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. وهل سجود الشكر وسجود التلاوة كذلك أو لا؟ يعني هل لو سمع كان يستمع إلى قارئ وهو في مقبرة، عرف؟ أو جاء الخبر سار بالجوال هو في حالة دخل هو في المقبرة، يسجد الشكر ولا ما يسجد؟ هذا ينبني على قولنا هل سجود الشكر والتلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ إن سن صلاة فالشكر حكمه صلاة، والصلاة في القبور تجوز أو ما تجوز؟ ما تجوز إذا لا يسجد، إذا لا يسجد. وهو منهج الحنابلة، وهو منهج الحنابلة أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة وعليه فلا يسجد. ويقول لا ليس بصلاة، لا ليس بصلاة وهو صحيح، قلنا له أن يسجد لكنه يبتعد عن ذلك أفضل حتى لا يوهم، حتى لا يوهم نعم إيها من مظنة ونحو ذلك. ودائما يا أخوة البعد عن مواطن الريح والشبه هذا أولى بدين المرء، ما يفعل شيء شك أو ظن أنه لأجل هذا المقبور أو أنه لغير الله، ما يفعل شيء. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء إلى سترة فلا يعمد إليها، يعني إذا جئت إلى شيء شاخص تعرف من الأشياء التي ينبغي على المصلي أن يحرص عليها سترة، يعني يضع أمامه شيء يذكره عما يمشي، يعني من أراد يمشي يمشي بعد ذلك. طيب هذه السترة إذا أوقفتها نفضتها لا تعمد إليها، لا تنقصد إليها نصبا، لا تجعلها أمامك وإذا واقف إليها بالضبط، لا، لتميل يمينا أو شمالا، مل قليلا الى اليمين او الشمال، لا تقصد اليها. لما؟ حتى لا يعتقد او حتى لا يتوهم ان هذه المنشور او هذا المنشور هو المقصود بالنصف او بالاستقبال، وانما هو فكره تؤدي غرض معين، وانما الانس فرض لله عز وجل. عرفتم؟ وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ان الانسان ان لا يعمل الى ما ينصبه لفكره نصبا. فالمقصود يا اخوه ان التعبير الاوجه أو الصحيح كما قال شيخ ابن تيمية حتى لا تتخذ أوثانا وذريعة بعد ذلك إلى الشرك بالله عز وجل، فنهى الشارع عن الصلاة إلى القبور لأجل ذلك. نعم أكمل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحمام هذا الموضوع الثاني. ايضا الحمام عنده محل اتفاق انه لا يجوز الصلاه فيه. لكن لما؟ قال لانه محل اجتماع الارواح الخبيثه. ولانه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه في المقبره والحمام، اخرجه اهل السنه الا النسائي. وروي بألفاظ مختلفه. ما قلت لكم اجمعوا الاحاديث وابحثوا في صحتها. كيف قال لكم؟ يعني هل هذا صحيح او ليس بصحيح؟ نعم، طب ما المقصود بالحمام؟ انا ذكرت لكم هذا قبل ذلك. ها؟ للاستحمام، يعني ما هو محل، ما هو محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة تأثير الحاجة. محل الاستحمام المقصود به، الحمام المقصود به محل الاستحمام. اليوم يشبهه بحمام السوني، حمام البخار هذا. عرف؟ والحمام إذا أطلق عندهم على مكان الجلوس للاستحمام ومرتقاته، يعني محل قالوا إيقاد النار وتعليق الملابس ونحو ذلك، كله معه، كلها معه. فالمقصود بالحمام عندهم يعني محل حمام السوني. والآن حمام السوني فين مثلا؟ في البيوت قد يجب على نفسية ونحو ذلك، يعني المستطيعين أو في الأندية النوادي اللي خاف من فيها علاج طبيعي ونحو ذلك، ولا لا؟ وعليه فحمام السوني المكان هذا كله وتوابعه عنده ما في الصلاة فيه، لا في الصلاة فيه. نعم. قال والفش، هذا هو موطن موضع قضاء الحاجة، وهذا لا شك فيه وموطن نجاسة. نعم. وأعطان الإبل، أعطان الإبل لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في أعطان الإبل، هل يصلى فيها؟ قال لا، قال لا يصلى فيها. لكن ما المقصود بأعطان الإبل؟ يعني هل الإنسان لو صرح إبله في البر في البرية فذهب إلى مكان ثم استراح الراحل وجلس ثم مضى، فجاء واحد صلى في هذا المكان، هل يقع صلاة باطلة لأنه صلى في المحل لا يصح الصلاة فيه؟ ها ها، مباركها المكان تبرك فيه. والإبل ليس لها إلا مبركان ثاني، مبركان اثنان. إيش هما؟ مكان المأوى يتأوي إليه عند الرواح لما تأتي خلاص شبك صورة ليه توقف المحلة. هذا الحاجة مثلا. والمكان الثاني الشرب، مشارب المياه عند المشرب إذا جاءت هذا تبرك الماء وتستريح، هذا موطن تبرك فيه. هذا هو هذا المقصود بإعطان الإبل. هذا المحلان لا يجوز الصلاة فيهما، لا يجوز الصلاة فيهما. طبعا تعليل الفقهاء بأنهم لأن أرواحها نجسة وذلك هذا ليس صحيح. الصحيح أن مأكول اللحم بوله ورزه طاهر طاهر. والتعليل الصحيح أنها لما؟ عيش الحديث. ها ها، انت نبهت العيه على اساس كلها. ها، لكن مش هذه العيه. ايش؟ لا لا، لانها ورد في بعض الحديث انها جن خلقت من جن، وفي بعض الحديث انها خلقت من ظهور الجن، ففيها نفوسهم وخف ارواحهم. ولهذا الأصل أن محل اجتماع الأرواح الخبيثة لا يصلى فيه، وهذه قاعدة قاعدة الإحسان فيها. كل مكان محل اجتماع الأرواح الخبيثة لا يصلى فيه. فلما كانت الإبل خلقت من ظهور الجن أو جن خلقت من جن أو نحو ذلك، ففيها مجتمع الأرواح الخبيثة عادي، فحينئذ لا يصلى في هذه المواطن. أما سعيد ذكر أخوه عشق أنت قد يستتر بها، هذا من تعليلات الحنابلة مشهور، ذكرهم بأنه الظاهر الشارع. قالوا لأن الإبل إذا جلست برخت يعني فيها تنام وفي، يعني ممكن الإنسان يجلس خلفها ويقضي حاجته فيستتر. أما من يراك ولا لا ممكن. وحديث ابن عمر ذكر الأخ بدي على ذلك، يعني كان ربما أجعل الإبل تبرك ويصلي وإذا اتخذ سترة لأنها منصوبة مرتفعة، مرتفعة التنام. لكن ليس هذا التعليل وجيه، هذا التعليل وجيه لأنه كل الناس وله كل الأحوال تتخذ الإبل محل لتتر قضاء الحاجة، يعني تتر بها لقضاء الحاجة. بل فعل ابن عمر يدل على أنها تتخذ محل سترة للصلاة، سترة للصلاة. وفعل ابن عمر يدل على ماذا؟ على أن الذي يحرم إنما هو الصلاة في المبارك، أما اتخاذ سترة أمامك ويصلي إليها فإنه لا يحرم، هي كغيرها من بهيمة الأنعام يجوز أن تتخذها. إنما الذي يحرم من الحيوانات أصناف معينة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يقطع صلاة المرء إيش عليه الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض هذه يقطع الصلاة. فدل على أن في حيوانات معينة هي تقطع الصلاة، أما سوارة يقطع الصلاة، سوارة ما يقطع الصلاة. طيب أثنى نعم وهذا محل جماع أيضا استقبال السبلة يجب استقبال نعم لأن الله عز وجل تقول وجوهكم فطرة من سبل الحرام. فيستثني الآن المؤلف رحمه الله حالتين، حالتين يسقط فيهما استقبال القبلة. إذا الأصل عندنا وجوب استقبال القبلة، فمن ترك استقبالها وهو قادر عليه على استقبالها فصلاته باطلة إلا في حالتين اثنتين. الأولى لحظة، الآن هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون الدبل قيود الصورة قيودها، قال إلا في النافلة أخرج الفريضة، فإن الفريضة الغير داخلة في مسألة نهاية صورة هذه. طيب قال على الراحلة، يعني النافلة يؤديها وهو على الراحلة، يعني راكب راحلته بعيره حماره حصانه وليم سيارات أو نحو ذلك. طيب قال للمسافر، هذا القيد الثالث، يعني لابد أن يكون مسافرا، فلو كانت نافلة وهو على راحلته وفي الحضر فإنه لا يعذر من استقبال القبلة، لا يعذر. إذا هذه الثلاث قيود ذكر المؤلف، أن تكون نافلة وعلى راحلة وأن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. وغيره من الحنابلة يزيدون وأن تكون الراحلة ماشية، ما يكون هو على الراحلة واقف، ما هي ماشية، واضح مستريح واقف هو واضح، لا أن تكون ماشية، لأنه إذا كان واقف ما يصعب عليها أن ينزل ويستقبل القبلة أو يدير أو يستقبل، ما دام واقف ما يصير، عرفتم؟ طيب إذا هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى التي لا يشترط فيها استقبال القبلة أن تكون أن يكون مسافرا راكبا على راحلته ماشيا بها في سفره ويريد أن يصلي نافلة، أن يصلي نافلة حينئذ لا يشترط استقبال القبلة، ولا يشترط استقبال القبلة مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني لا حالة تكبيرة الإحرام ولا غيرها، لأن بعض أهل العلم أوجبوا عليه أن يستقبل القبلة حالة يكبر الحال ثم يمشي، والصواب لا، والصواب لحديث ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته كيف ما توجهت به أو حيث ما توجهت به، ولم يقيد تكبيرة الإحرام من غيرها، والسلم كان يتابع عن التنفل في الصلاة على الراحلة أثناء السفر، وهذا من الشرع المهجورة، لأن كثير من الناس يسافرون ويضيعون على أنفسهم الصلاة في السيارة، خاصة إذا كان ما يسوق المركبة، أما إذا كان يسوق السيارة طبعا هذا مشكل، مو رسول الله وفر انجلس وينجل مع الناس يا جماعة ما يسوى، لكنهم قالوا يؤمن إيمانا، إن أمكنه أن يؤمن إيمانا لا يضر بقيام السيارة له أن يصلي، أما إن كان لا إيمانه وصار ستضر بقيامه يحرم عليه الصلاة، يعني سيأتي بنفسه وبغيره إلى خلقه، ما يجوز. أما إن كان لا إيمانه لا لا يضر، إنه إيمان خفيف لا بأس، يجعل السجود أقرب من الركوع والركوع أقرب من القيام، هذا واضح جدا. طيب إذا هذه الصورة الأولى التي لا يشترط فيها استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، نعم، فإنه الجواب حيث كان واضح، نعم. والصورة الثانية العاجز عن الاستقبال، ما يقدر يستقبل إما لأنه مريض وليس عنده من يوجهه للقبلة، ما عنده، أو مسجون، مسجون مخلوق مقيد ما يستطيع، أو مخلوق يعني عاجز عن استقبال القبلة، إيش يفعل هذا؟ قال والعاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غير إنه كيفما أمكنه على أي حال، كيفما يصلي يصلي على أي حال، لا لا حينيدي. لا بأس حينئذ. ومثل العاجز اليوم مثاله ركاب الطائرة، راكب الطائرة اليوم إذا استقر على متن الطائرة وصعد على الطائرة وكانت الطائرة ما فيها محل الصلاة، وهذا الغالب إلا في بعض الطائرات الحديثة، ركبت بعض الطائرات الحديثة في سفر طويل فكان فيها موقف في الخلف يسع نفرين من الثلاثة ممكن، لكن لو خيلنا أن الوقت مثلا وقت قليل جدا يعني باقي قليل على خروج الوقت وانت ما استطعت تصلي والناس الذين فاتهم الصلاة أو ما صلوا كثر في الطائرة والطائرة إيرباص في 300 والمكان نفي لنفرين كم سيتعاقب نفرين وراء نفرين وكم سيتعاقب الوقت ينتهي قبل أن يخرج وحين أو سيقضي الوقت قبل أن ينتهي الناس من الصلاة لأن هذا عجز عن استقبال القبلة أو قيل له ما في محل صلي على من تعالي أو اقعد لما تنتهي الآخر أو نحو ذلك وكحال كثير من السفرات يعني من الطائرات فهذا يصلي على هيئته يعني يترك القيام وهذا ركن ويترك ماذا أيضا يترك استقبال القبلة لا يترك استقبال القبلة وحين يترك أهم شيء لا يخرج الصلاة عن وقتها لأن مراعاة الوقت أعظم من مراعاة استقبال القبلة ولهذا هذا الشرط لا يضر في الخطأ أبدا وهو شرط الوقت دخول الوقت هذا أعظم من مسألة إدراك بعض شروط الصلاة عرفتم؟ ولهذا لو كان ليس عنده ناس العورة إلا أنه سوف يجد بل خرج الوقت ما يصلي لو ليس عنده الماء لكن قد يجد بعد خروج الوقت يصلي بدون ماء وهكذا يكون الشروط لأجل الحساب على شرط الوقت انتبهوا لهذا المسألة طيب نعم وما عداهما ها اقرا ها لا ما تصلح ها وما عداهما انت تثبت ومن عداهما اي لا هي صح وما عداهما يعني هي سورتين وما عداهما طيب وما عداهما ثم الضمير ثم يعود على ايش على على على, على والعاجز أيوة على الناس على صورتين على صلاة الناس في حالة صفر صلاة الناس على راحلة في حالة صفر والعاجز عن الاستقبال وما عداهما ها إلا مستقبل الكعبة طيب إذا هذا واضح جدا على شيء يذكر لك كيفية الاستقبال ما هو الاستقبال المراد اقرأ وجوبا الذي مثل عن وجوبا وهذا محل اتفاق إن كان يراها ويرى عينها يجب عليه أن يصيب عينها طيب وحينئذ إذا استقبلها ينظر إليها ولا أين ينظر لا هم مذهب الحنابل أنه ما دام يراها ينظر إليها ولو كان بعيدا يعني مثلا أنا في الحرم الدور الثاني في الصف الأول من الدور الثاني فترى الكعبة أو حتى الصف الثالث فالصوت اعتراها قال ما دام يراها ينظر إليها والصحيح لا والصحيح أنه ينظر محل في وجهه سيأتينا إن شاء الله ينظر محل في وجهه نعم إلى جهتها وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه إلى جهتها ولا يلزمه سوى ذلك يعني لا يلزمه سوى الجهة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا كله قبلة يعني المحصول بيان أن الجهة كلها قبلة الجهة كلها قبلة طيب ما بين المشرق والمغرب قبلة طب نحن قبلتنا فين أهل جدة المشرق أنا سيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني نظر من سجد الشمال ولا جنوب ولا كيف الخطاب لأهل المدينة الخطاب لأهل المدينة وقبلته في الجنوب قبلته في الجنوب بلاد خاله ما بين هذا وهذا أنتم تصلوا بهذه الطريقة ما بين المشرق والمغرب وهذا قبلة وهذا كله قبلة هذا كله قبلة ولهذا الأشياء الموجودة اليوم اللي تقاس بها محاريب المساجد اللي هي يسموها خطوط الطول والعرض ويأتي المساحة والمساحة وبالقياس في المساجد إدارة شؤون المساجد نحو ذلك هذا لربما دخل في التنقل أو التكلف الغير مطلوب مننا لأن نحن لا قطعا نحن لا معاني قبلة ونحن بألت لنا أهل مكة وبعيدين جدا فلا تلزمنا إلى الجهة لا تلزمنا إلى الجهة وهذا يفسر لكم أنكم تجدون في بعض المساجد التي بنيت قديما تجدونها جهة المشرق هكذا بينما مساجد بنيت حديثا بجوارها منحرفة عنها تماما يعني انحراف واضح عرفتم؟ ها والغريب في الأمر تجدون الحي الواحد طرفه في اليمين كذا يعني ينتهي القبلة والطرف الآخر في الشمال القبلة كذا وحيانا العكس كذا وهذا كله لأن هذه الآلات قد تصيب وتخطئ كاجتهاد المشتهد. كاجتهاد كثير معنى القبلة هي أيضا تخطئ. وهو غير مطلوب منها. يعني هذا التخلف غير مطلوب. يعني هل مطلوب منك أن تأتي وتجعل على خط كذا مع تقاطع طول كذا؟ غير مطلوب. لأنه نحن في حقنا لا نحن نقول الجهة كلها قبلة. الحمد لله. ما دام الجهة كلها الحمد لله. ولهذا هذا يفسر لكم ظاهرة تقاطع المحاريب المساجد. هم جاء يعني جاء بعد قبل فترة دراسة لموضوع إدارة المساجد القديمة والتجديد حول هذا، لكنهم وجدوا إنه كم سيديرون مساجد كم قديمة كثيرة جدا. فبقى فلا يظن أحد، وهذا من آثار إشكال عند الناس، لا يظن أحد إن صلاة الناس المساجد القديمة أو بقاء على ما هي صلاة باطلة، هذا مو صحيح، بل صلاتهم صحيحة. ثلاثة صحيحة واجتهدوا وليس لهم إلا جهة، والجهة صحيحة جهة المشرق، قدرتنا إحنا جدا جهة المشرق، هذه قدرتنا. فلا يظن الصلاة خطأ، لأن صلاة المساجد الآن يبنيك حديثها على الميزان هذا أن هي صحيحة، لا ليس كذلك أبدا. والنساء في البيوت، النساء في البيوت كذلك لو صلينا إلى الجهة، يعني لا يلزمنا بأن ينحرفنا يمين وشمال ونحو ذلك، لا يحرفنا من الجهة. علي الأستاذ يقول انت لاحظوا الى ساعة الجهة، يقول ما بين المشرق ومغرب الجهة، انت بلاحظين الساعة هذه رب العوينة، هذا كله جهة، هذا كله وجهة. طيب اكمل سيأتينا بعض النقاط المعينة. انا قلت سألت لكم ان الهاتف الى منطقة هي قلت اتذكرها من قبل ذلك، هي في نقطة التقاء مع مكة من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية اللي هي كوفة بكندا، فكان الناس على سواء صلوا شمال أو جنوب القبلة سواء عندهم، لأن المسافة عندهم من هذه تساوي المسافة من الجهة المقابلة إلى آخر نقطة من الكرة الأرضية، فالجهة سواء صلوا هذه الجهة هذه من الساحة، وإن كان لو في مكان غير لا، يعني مثلا اللي في الهند هل يقال لهم لأن الكرة الأرضية مثلا تصل إلى جهة الشمال أو إلى جهة المشرق؟ الهند أهل الهند عموما أهل قبلتهم كان في المغرب ولا لا؟ هل يقال لهم صلوا للمشرق لأن الكرة دائرة وأنتم صليتها في؟ لا، ما يقال هذا، يقال أقرب الجهات إلى القبلة صل إليها. فلما احتاجوا في الموضوع هم يعني احتاروا، والفرق بسيط جدا، فبعثوا لأهل العلم المفتونة يعني كيف تسوي أو مصلي يعني خلاص كيف ما شفت، فأخبرهم أنه انظروا إلى الأقرب ولو بقليل، وقال رسول تدري كلكم من المسائل صلوا إليها وصلوا إليها، فالتزموا جاءت المفتوة أنه في مسافة معينة أقرب بشيء بسيط فصلوا، لكن لو صلى منهم من أهل تلك البلاد إلى الجهة الثانية ما حد يقول له صلاة باطلة، ما حد يقول له صلاة باطلة أبدا، لكن في حالتهم لا يقال لهم ابنوا اي مسجد خلاص، لا ما كان يتم الفتوى ان يصلون بهذا الحج بهذه الطريقه، وصلت او محاريب مساجد تلك البلد، لان في ذاك البلاد المساجد مشرعه وتبنى ويؤذن فيبنون والمحاريب موجوده وتشوفها، فما ياتي واحد يخالف يبني عكس محاريب المسلمين، هذه موجه تفعلها الى الاحباش، الاحباش هم الوحيدين في المنطقه اللي قبلتهم غير قبل المسلمين، المسلمين كلهم يصلوا بها طريقه وهم يصلوا بها طريقه، هم الوحيدين المخالفين، هم شادين كل شيء. فالمقصود لا يقال لهم خالف، لا، ما دام شيء اتفق عليه أهل المنطقة من قديم يستمر على هذا، وإن كان الصلاة في الجهة المقابلة صحيحة لأنه يعني منطقة واحدة أو الجهة المسافة واحدة. نعم أكمل. لحظة، قال وإن خفيت الآن سيأتي مثلا لما لو أشكل معرفة جهة القبلة لا يخلو إما يشكل عليه وهو في الحضر أو يشكل عليه وهو في السفر، وكل حالة لها حكم. فبدأ في حالة الحضر، قال إن خفيت عليه في القبلة في الحرم، قال سأل، إذا ما يجتهد، انتبهوا ما يجتهد في الحضر لا يجتهد، وهذا عندهم لو اجتهد في الحضر وأخطأ فتبين خطأه فإنه يعيد وجوبا عند الحنابلة، لو أنه كان في الحضر واجتهد وصلى فبان خطأه أعاد وجوبا، قالوا لأن الحضر ليس محل اجتهاد، محل سؤال واسترشاد، أنت في مكان تعرف المسلمين ويدلوك. قال سأل، لا نشوف الناس يسأل وين القبلة وين القبلة يدلوا، ما وجد أحد يستجب بماذا؟ قال لا لحظة، سأل اقرأ مثلا. قال يعني عندهم الدلالة نوعان، إما قولية يجي واحد يقول له القبلة من هنا، أو وضعية المحاريب شير موضوع يقول لك على قبلة البحر. والمحاريب ترى ما كانت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعد ذلك واستحسنها المسلمون فسارت من عملهم، فسارت من أعمال المسلمين، فسار لا يبنى مسجد بعد ذلك من زمن العهد الأول، فسار لا يبنى مسجد بعد ذلك إلا وفيه محراب يدل صاحب البلد على اتجاه القبلة. عرفتم؟ طيب، إذا الدلالة نوعان، إما قولية جزئية عن فاعل تدل، أو يستدل بعلامة دلالة وضعية وهي محارب المسلمين. إذا يجب عليه أن يفعل ويسترشد ما يجتهد. طيب إن أخطأ؟ يعني لو اجتهد وأخطأ قال لك الجواب قلت عليه لعادة مطلقا، يعني في الوقت أو خارج الوقت، هذا معنى عليه لعادة مطلقا يعني في الوقت أو خارج الوقت، وعليه لعادة أيضا مطلقا يعني بدل وسعه أو لم يبدل وسعه. عندهم لا بد يعد على هذا الشيء ما دام في الحضر، عندهم الحضر ليس محل اجتهاد في بحث القمة، لا بد أن يفعل. عرفتم؟ طيب اقرأ الآن السفر، لما نفسه اقرأ هذه الحالة الثانية. الآن في السفر خفيت عليه ذلة اجتهاد، ما يعني لأنه محل اجتهاد السفر. قال اجتهد إن كان أهلا للاجتهاد، يعني إن كان يعرف كيف من أين يعرف من أين القبلة، هذا معنى اجتهد، مو أي واحد يجتهد هو معرف محل القبلة. وقد كانوا في القديم لو رجعت للمطولات الكتب يضعون حروفا للمجتهد، يعني لازم نعرف مسألة القطبين والنجمين ونحو ذلك، ذبوب الرياح ومغيب الشمس وشروقها وأشياء، يعني علامات معينة تجعله أهلا لأن يجتهد. فإن يعني في سنة السفر واجتهد، يعني كان أهلا للاجتهاد واجتهد مباشرة ما احتاج إلى سؤال وصلى، أيوه الجواب قال ولا ما عليه عاد ولا أخطأ ما عليه لأنه اجتهد والسفر محل اجتهاد. يعني ما نقول لا اذهب وابحث عن قروي أو بدوي أو راعي أو نحو ذلك، أو انظر إلى سائر مثلك أو نحو مستدل أو اسأل، لا لا ما يلزمه هذا، لا اجتهد إن كنت عندك آلية اجتهد يصلي، فلو لك الخطأ ما عليك يا عادة. نعم، وهذا هذا قول صحيح، كلام صحيح. نعم اثنين ما شاء الله عليهم طلبة علم ويعرفون كيف القبلة، يعرفون طلعوا القبلة، وسافروا سفر وجاء وقت الصلاة فاختلفوا، واحد يقول القبلة هنا من هذه الجهة، والثاني أتى بقبلة منافرة لقبلة الأول، قال كذا القبلة كذا منافرة تماما، هذا اجتهد مجتهدان فاختلفا. أما لو اجتهدا فكانت الجهة واحدة لكن أحدهما يميل شمالا والآخر يمينا، فإنه يجب أن يتابع أحدهما الآخر باتفاق أهل العلم لأن الجهة واحدة. عرفت؟ لكن كلام المؤلف في اختلاف الجهة، هذا الجهة واحد لكن واحد يقول يمين والثاني يقول شمال، هذا لا بأس يتابع بعضهم بعض. فهمتم؟ الكلام فيما لو اختلفت الجهتين، واحد يقول يمين والثاني يقول شمال، الجهة نفسها مختلفة. وإن اختلف المجتهدان ها؟ يكون واحد اجتهاد، يكون واحد اجتهاد خلاص؟ يصلي كل واحد بحسب اجتهاده وهذا صحيح. طيب، فإن كان معهم أتباع، معهم ناس، نعم، إيش يفعل ويتبعوا؟ في نفسه، يعني الناس اللي معنا في الباص ولا في الرحلة أوثق الاثنين، يتبع أوثق الاثنين، من هو الأعلم من يثق فيه أكثر؟ ويعرف انه صاحب سفر ويخبر الجهاد ويعرف الالقاب ويعرف، والثاني والله غشيم كذا اول مره صحيح انه اعلم لكنه غشيم ما في الجهاد، عرفت؟ فيتبع اوثقهما يعني في معرفه الجهاد. لا وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم، وعليه لو كانوا اربعه وكل الاربعه مجتهدين واختلفوا الاربعه على اربع جهات، كل يصلي على جهته، كل يصلي على جهته. نعم، وإن كان هذا قد في التصور قد يبعد، لكن في الإمكان العقلي دائما يا إخوان الإمكان العقلي أوسع من الوقوع الحقيقي، دائما الإمكان العقلي يصرف حتى المستحيلات. لكن قالوا إن كانوا أربعة فاختلفوا على أربع جهات فلي كل واحد جهات، ما لازم ما لا يجوز أحد أن يتابع أحد. نعم. مين؟ الشرط الثالث. نعم النية للصلاة بعينها، يعني يجب عليه أن ينوي الصلاة بعينها، فينوي أنها ظهر أو أنها عصر أو أنها نحو ذلك، هذا مذهب الحنابلة. وذاك بعض الحنابلة ابن حامد وأصحابه أبي يعلى وغيرهم يزيد عينها ونوعها، فيقول الظهر فريضة، الظهر أداء، الظهر أضاء غافلة، عرفتم؟ زاد بيان نوعها أيضا. وصاب ما يلزم ذلك، ما يلزم. وشيخ الحين له كلام جميل في هذه المسألة، يقول لو قام وصلى فرض الوقت، نوى فرض الوقت ولو لم يعين ما هو فرض الوقت، يعني لا ظهر ولا عصر، لكن الوقت هو وقت ظهر، عرفت؟ نوى فرض الوقت فصلاته صحيحة. قال لأنه لم يدل دليل على وجوب تعيين نية عين الصلاة، ما في دليل، إنما المطلوب منك نية الصلاة وحصلت، أنت حصلت قرب الوقت وحصلت النية الآن. وهو الوجيه، نعم أقل الآن غاية بالنسبة ذلك، إنما يقومون وقسمهم قرب الوقت، يصلون قسمهم قرب الوقت. نعم إيش تقديمها؟ يجوز تقديمها بيسير، بيسير يعني بوقت قليل من الدوام لا بأس عندهم، لأن القليل في حكم المنقطع، أما لو كانت هي طويلة لا ما يصلح، يعني ينوي الفجر مثلا، ينوي الصلاة من أول الليل صلاة الفجر من بعد صلاة العشاء، ثم جاء تكبيرة الإحرام، هذا فاصل عندهم يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح، فلا بد عندهم نية الصلاة بعينها أن تكون، يعني تكون هي أصلا مقارنة تكبيرة الإحرام، وهو يقول الله ستكون مقارنة لها، لكن يجوز تقديمها بأخير عندهم. نعم ولي تقديمه أخر إذا لم يستخى، هذا الشرط، يعني جواز التقديم مشروط بشرط أن لا يستخى النية، إن كان فتخل يعني لو أراد أن ينوي نوى الصلاة قبل أن يتردد بقليل ثم جاء شيء ثم انشغل عنه وذهب ثم رجع، ثم رجع راح اشتغل شيء آخر أو نحو ذلك، توضأ من جديد أو نحو ذلك، فإنه حينئذ على كلام المؤلف إذا لم يستخى، على كلام المؤلف الزمن طويل خلاص ما يسمع، أو إذا لم يستخى والله أنا بطل صلاة قبل أجيب فلان أو أجيب والدتي قبل الصلاة، هذا واجب، إذا كان الوقت يستطيع الأداء فريضة بعد إجابة الوالد أو الوالدة وترك وراح أجاب ورجع منه لا لا بد نية ثانية، فهذا كلام، هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم أي بسم الله اقرأ اقرأ طيب ان شاء الله بعد صلاه نكمل، فنكمل باسرع من ذلك، يعني نكمل ان شاء الله اسرع من هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش هذه الورقه؟ الرغم من الفصول نسخه، اي يعني ايش نسخه؟ مذكرات سيدي؟ ايه طيب، او مذكراتنا ما انصحكم بها، مذكراتنا ما انصحكم بها، وليكن للانسان ثقة في نفسه، يعني اللي قيدت بيدك خير وبركة، لان بعض الناس يعني عنده فكرة انه يقيدوا فلان الشاطر ولا فلان الاول مركز ونحو ذلك، هذا افضل ما قيده، هذا مو صحيح، اللي قيدت بيدك معك هو اللي فهمته، لا تأخذ حلم غيره، وهذا الذي قيد الثاني فهم ذكره له أوهام، له أخطاء، يجلي، يذهب، يقتل، هذا واضح مثلك أنت تمام، فأنت لا أحد يأخذ مذكرة غيره يقول أنا والله يعني ما لحق أكتب سأأخذ مذكرة غيري فلان ونحو، لا تسألك ما لو تريد فلان يشرح لك، فلان يشرح لك ما بعث إن يشرح لك ويبين لك المسألة تقول تعال علمني وريني ما فهمت تشوف إيش فاتني فهمني هذا الذي فاتني، هذا ممكن هذا يعلم بعضكم بعض غيره، لكن لا تاخذ مذكره ولا الكتاب وتصور على علاج زي ما هو، لا ما يصلح، كل واحد له خصوصيه، كل واحد له طريقه في فهم الكتاب، في فهم الماده، في فهم المسائل، فهذه ما ينفع ينقل بعضها البعض، بعضكم لبعض يعني ينقلها زي ما هي على علاجها، ما يصلح ابدا، فلو كانت هذه الورقه توقعون على اسم مذكرات كنت يعني ما ما ما في بيحكم عليها، لكن في طيب في طيب. نعم وعليكم السلام ورحمه الله. غير السمع. هذا ما يفيد في العين شيء. عجاب. أخذوه. تسأل عن البلد إيش هي عالية اللي رحتها وتتعابد فيها المشرك والمغنى. ليس من أصل المسألة، هذا تتعرض يعني من باب الواقع. اسمها فانكوفر في كندا. طيب نكمل لأن مهمني مسألة باب صلاة الصلاة. بسم الله. اقرأ. إذا أحد يرى من نفسه أهلية وعظ ورجاء وحماية الإرشاد صار ناس يتقبلون في هذه المنطقة. هذه المنطقة بلدة تعتبر مركز كبير جدا في غرب كندا. كندا تعرفون من أكبر دول العالم في المساحة. وعلى كبرها ما في إلا 30 مليون تقريبا بس. على طول المساحة اللي فيها. جنب أمريكا يقرأ أن المساحة فيها أكثر من 300 مليون. شو فرق بين السكان يعني كبير. وفانكوفر تعتبر من أجمل مناطق العالم، فيها أفضل منتجع ثلجي في العالم، وفيها أشياء يعني فيها جزيرة فيكتوريا أكبر جزيرة في العالم، فيها تنوع في الورود والزهور، يعني جميلة، يعني اللي بيروح للدعوة هناك حج مرة وحاجة. ها؟ لا هم من ناحية الإنجليزي، هم يعني هم مختلفين أسباب الكيبيك وغيرها. فرنسي وانجليزي هم اللغتين دارجة عندهم في هذا، لكن الانجليزي في ذيك المنطقة هي الغالبة. وهذه الجميل انه عدد المسلمين في ذيك المنطقة اكثر من 30,000 اللي في المدينة هذه الوحدة، اكثر من 30,000 مساجد على مستوى يعني بني فيها الان مسجد، وهو مسجد اشرفت عليه انا وعينت الارض عند شرائها وكذا، وقامت محاكم يعني بين المسلمين وبين اليهود لأن هم جيران المسجد، وأشياء سبحان الله عظيم إنه متهد بنا أن إحنا فكرنا قضية. ثم بين المسجد كبير مساحته 10,000 متر مربع، ما هو سهل، وكلف كذا مليون دولار بناؤه مسجد على أضخم شارع في زنقوفة مساحة مركز، وبعدين منارة وقبة وأذان وملحقات، يعني حاجة ضخمة جدا يسع إلى 1500 مصلي، يعني ما هو سهل. الذي يجد في نفسه الأهلية أن يذهب يعني للوعظ والإرشاد جيد، لكن للتمشية ما فيها. أنا ما أنصحكم تخرجون يعني للتمشية لأي بلد ثاني، يعني لا لا لا لا الغربية ولا غير الغربية. تمشي أصلا يعني حفاظ على الدين أولى من شيء ثاني، لكن لغرض صحيح مباح لا بأس. يعني تمشي غرض تجارة مثلا لا بأس، أو تمشي غرض تداوي أو نحو ذلك. لكن ايه في نفس الأهلية بحيث ان يستطيع يلقي في اليوم من 3 إلى 4 أو 5 دروس او كلمات في المجامع ونحو ذلك. وطبعا اكثر ما يحتاجون اليه هناك القضاء الفقهية، اكثر ما يحتاجون اليها الوعظ والتفسير هم بحاجة، وبالذات لان المجتمع مادي. تخيل انت تذكرهم بس باشياء بالامور الغيبيات، الغيبيات يسمون ميتافيزيقا يعني الغيب، لا الغيب غير مصور، لأن المجتمع مادي بحث ما يتكلم معك إلا بالماديات ولا يؤمن بالمحسوسات. هذا المجتمع اللي هم غالين فيه. أول ما تأتي تحاضرهم وتلقي كلمة موعظة فيها الحسنات والسيئات والجنة النار تجد الدموع تبرز من العيون كلهم يبكون، ما يسمعون يتعطشون من هذا الكلام، يعني شيء يربطهم بالغير بالله عز وجل. لا العقل في عرض كل الجنسيات فيه من هذه البلاد وغيرها كل الجنسيات فيه. لا لا لا وكان عربي تتكلم عربي وكان اللي يفهمون طبعا المسلمين بحكم القرآن وقراءة القرآن وكذا يفهمون عربي، لكن مثلا العربي فيه الإنجليزي يسلمه يعني ما عنده ذا اللغة. هذه مرة واحدة في لندن ألقيت محاضرة ترجمة 3 لغات كانت مملة. نتخيل تقعد ألقي مقطع معين ولا تسكت، يقوم هذا يترجم إلى الإنجليزي ثم يسكت، ثم الثاني يترجم إلى اللغة أظنها الأردو أو كذا، لأنه كان أصحابه مجتمع كله مجتمع هندي. كان هذا من أكبر المساجد اللي دخلتها في لندن، وهذا الوحيد اللي في لندن اللي عبر الميكروفونات في لندن، يعني كان في السعودية كان في بلد عربي الميكروفونات ومساحته كبيرة ومسجد كبير، ولا نشتروا حتى الحديقة اللي في جواره. تخيل هذا المسجد هنا وصوروا 60,000 بيت مسلم اللي حول هذا المسجد، 60,000 بيت كل مسلمين، حتى المسلمين من دكاترهم يعني في هذه المنطقة اشتروا المحلات واشتروا المدريش والحدائق كل شيء اشتروا، حتى في ناحية يبيع خمر ويتمراقص والكلام هذا مرضى اشتروا الدنيا الضفوة تنبيه. فمشاهدين وفي الخارج يعني حقيقة تجد لا يستغربون لما ناس يروحوا هنا داشرين وبرا يجوا برا منسجمين، فلا يستغربوا لأنه هناك يحس بقيمة الدعوة وقيمة الدين، هذا لا يحس أنه هو الآن مسؤول عن دين فعلا، كل الناس يقرعوا به وينظرون إليه هاش عندك، خاصة أنك جاي مثلا من هذه البلاد عندك حلوة جاي تلعب كل العيون عليه سواء كان مسلم وغير مسلم، فما تستطيع يعني لا تصار الواحد يروح هنا الناس يرجع منسجم، هذا طبيعي. بعض من هناك دعاء من المشترقين للدعوة هنا يبرد مرة يبرد، تعلموا إذا أحد عنده شدة وفي حال بحيث أنه يعني أنا مستعد أوجه الأخوة هناك تستضيفوا إلى أنت يعني فيكم حال. يلا بسم الله هذا تشبيع لكم بسم الله. ها؟ لا لا لا لا في تقبل عجيب، في تقبل عجيب ترى ما هو سهل. والجميل في المنطقة أيضا هذه اللي في بلد هذه أن الدعوة على قدم وساق، ما في تناحر بين الجماعات، يعني هذا شيء طيب، ما هم متناحرين متناثرين يتضاربون كل واحد يحب الثاني وكل واحد إيش الثاني، مجتمعين. إذا في محاضرة عند هذا المسجد السابع الجماعة فلان كلهم يجتمعوا ما عندهم مال، وإذا في الجماعة كلهم يروحوا يجتمعوا، البلبلة والفكر الحافلة ما وصلتهم ما حلو. هذا من أكبر النزاهة اللي جعلت يعني عملهم الدعوي يمشي بقوة جدا، يعني ترى ظهر بسرعة قريب 30 سنة حد في شيء تغير بخلاف لندن، لندن أعوذ بالله يعني الوضع عندها فتن وكذا أعظم عندنا. شكرا شكرا الله بسم الله. نعم هذا الباب عقدوا لي مجموعة من الآداب والأحكام، ومنهم استوحى الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله كتابه وآداب مشايخ الصلاة من هذا الباب. نعم اقرأ، هذا سهل جدا سنوع على التصريح. والدليل في الحق في الشرح. ها اقرأ اقرأ. ويقول بإذن الله الذي خلقني فهو يهديني، معنى إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ها هذا ما أدري إيش الدليل، هذا لو واحد يبحث ما هو دليل هذا الدليل حتى لو ضعيف بس لسان الله أعلم، حتى في النسخة اللي عندي اللي هي المحطة المخرجة ما ذكرها. فلو خرجها أحدكم طيب خلاص، يعني ما أدري لسان ما هو مخرج هذا الحديث، يعني أصل مشروعية كيف يقول بسم الله الذي خلقني فهو يدين الآيات لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب كريم، هذه الآيات مشروعية لسان أسد الله أعلم. فلو واحد يخرج الحديث ها طيب يشوف يتبع يعني الله كتب السنة. نعم ويقول وهذا الدعاء ضعيف، حديث بسعيد مشهور. نعم الآيات الآن ضعيف. اللهم أشهرا ولا بطرا ولا ضعيف لا يصح. لم يسعى إليها. نعم لم يسعى يعني إذا سمع الإقامة لا يتعجل يهرول يمشي بسرعة، لا يتعب يعني يمشي وعليه السكينة والوقار كما سبق أول الباب، يمشي عليه السكينة والوقار. طيب والمقصود السعي الذي يخرجه عن السكينة والوقار، أما المقاربة للخطى والإسراع بها هذا لا، هذا ما يهم قد يكون مطلوبا عرفتم، لكن المقصود السعي يخرجه عن السكينة والوقار، لأن شوف يقول هذا إيش معجل يعني كان من ثابه شيء بيحل بيجري يعني السعي قريب من الهرولة، هذا لا ممنوع منه في قوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا هو اللفظ الصحيح في هذا الحديث، فما أدركتم فصلوا، يعني الذي تدركه مع الإمام صلي. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد أو في آخر سجوده أو في آخر أجزاء الصلاة، فإنه يدخل معه في صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، يعني ما تدركه مع الإمام ادخل وصلي معه. ولهذا من خطأ بعض الناس أنهم إذا جاءوا ووجدوا الإمام بهذه الطريقة ينتظرون قياما ليقيموا جماعة ثانية، هذا خطأ، هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا أي كيفما أدركتم الإمام في أي جزء من الصلاة في آخرها أو في أي جزء منها فإنك تدخل وتصلي معه، هذا معنى فما أدركتم فصلوا. أما قوله وما فاتكم فأتموا، هذا هو النص الصحيح، فأتموا في لفظ آخر وما فاتكم فقضوا، فقضوا أيش الفقض من الأخوان؟ لا لا لا ليس هذا المقصود، لا ليس هذا المقصود. ها طيب وحده يعني سهى انت فعل فهم بطل ايش فهم واضح. لا لا مش هذا، اول واحد هذا هيا طيب هو يعتد به على كل حال، هو لابد يعتد بما أدركه مع الإمام، لكن الذي أدركه مع الإمام هل هو أول صلاته ولا آخر صلاته؟ فعلى رواية فأتمه يصير ما أدركه مع الإمام إيش يكون لك بالنسبة له؟ أول صلاته، فما أدركه مع الإمام يصير أول صلاته، فبعد أن يسلم الإمام ويفارقه بالسلام يتم، هذا معنى فأتمه، يعني كم ما بقي عليكم الصلاة. أما إذا أما على اللفظ الآخر وهو فقده يكون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فإذا انتهى بالسلام مع الإمام انتهى الائتمام فإنه يقوم ويقضي ما فاته، فهمتم؟ وصحيح هذا اللفظ فأتمه هو صحيح، من أقصد الوقت ومعاته هو صحيح، نعم. وهذا في خلاف المذهب أذكر، نعم. إذا تقطع كل صلاة ما دام قيمة الصلاة المقصودة، نعم تقطع كل صلاة فلا صلاة لا مكتوبة، وهذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا مكتوبة، هذا نص حديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو باب بوب عليه البخاري بنص الحديث حجين مشهور في الصحيحين، نعم. اقرأ. طيب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الحديث معناه إذا أقيمت الصلاة وأردت أن تصلي فلا يجوز لك أن تصلي أي صلاة، إنما استقبل الفريضة، هذا معنى. والمعنى الآخر إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة فلا صلاة لك، يعني يجب عليك أن تخرج من هذه الصلاة وتستقبل الصلاة المفروضة، هذا إذا كلا المعنيين مراد بالحديث. المعنى الأول أنه لا صلاة لك إذا أردت الصلاة، أردت تدخل في صلاة ثم أقيم الصلاة لا صلاة لك، ما تدخل، لا يجب، لا يحل لك دخول الصلاة، ولو دخلت الصلاة بطل الصلاة، لو دخل في صلاة فتلا الصلاة. والمعنى الثاني لو كان في صلاة وأقيمت الصلاة فإنه لا صلاة له أيضا، يعني يجب أن يخرج منها. طيب متى يخرج منها؟ يخرج على كل حال كما هو ظاهر الحديث، يخرج على كل حال، فلا صلاة إذا أقيمت فلا صلاة، يعني سواء كان في أولها أو آخرها، أو أنه ينظر إن كان يستطيع أن يتمها خفيفة قبل أن يدخل الإمام في الفريضة فنقول له أتمها وادخل مع الإمام في الفريضة، أو أنه لا يستطيع أن يتمها إلا بعد دخول الإمام فنقول له اقطع الصلاة. التفصيل هو الأفضل والأولى جمعا بين النصوص، لأن الإنسان إذا دخل في عبادة لا يجوز له أن يقطعها إلا من عذر، وهو الآن يستطيع أن يجمع بين العبارتين بين تمام النافلة وتمام الفريضة، يستطيع بين هذا وهذا. فإذا كان يستطيع، إذا دخل صلى تحية المسجد أو دخل وصلى سنة الفجر القبلية فأقيمت الصلاة، نقول له انظر إن كنت تستطيع تتم الصلاة قبل أن يقبل تكبيرة الإحرام الإمام، حينئذ أقبل صلاة خفيفة وأدخل مع الإمام تكبيرة الإحرام. وإن قلنا ليش من الله قال لا تبطلوا أعمالكم، وأنت تستطيع أن تأتي بتمام النافلة، بأن تستطيع أن تتم النافلة يعني إتمام النافلة وتمام الفريضة تدركها من أولها مع الإمام. أما إن كنت لا تستطيع، ما تستطيع تعجل يعني، إما ما وين كنت آخر الصلاة، لكن بعض الأحيان الناس ثقيلين أو عندهم مشوار يطولون في الكلام أو يقرأ بشويش ونحو ذلك، نقول له إيش؟ اقطع الصلاة والتفت إلى فريضة الإمام، لأن ما تدركه مع الإمام أولى من تسلمه أنت في النافلة. لا شك أنه إدراك الفريضة من أولها إدراكا لتمامها هذا أولى بكثير من الاعتناء، يعني العناية بالفريضة أولى من العناية بالنافلة بكثير، عرفتم؟ إذن هذا هو التفصيل، هو الأولى. فكيف يخرج من صلاته؟ يسلم أو ماذا يفعل؟ يقطع يخرج. والصلاة إذا قلت بالنية ضبطت معك، كما دخلت بها بالنية تبطلها بالنية خلاص. وهذا ما نقول إذا لم نشخر كما مر معنا. نعم. وإذا المسجد قال إذا أتى المسجد، واضح. طيب هل المصلى له حكم المسجد؟ لا. وعليه فمصليات النساء في البيوت، لو أن امرأة جعلت في بيتها مكان خاص للصلاة وهذا مشروع لها أن تجعل مكان خاص للصلاة، فإن حكمه ليس حكم المسجد، ولهذا يجوز، فلهذا ما تستعمل معه هذه الآداب اللي مذكورة الآن، ويجوز لها أن تنكر هي وهي حائض نحو ذلك، يعني ليس له أحكام المسجد. إذا الكلام خاص بالمسجد، يدخل برجل اليمنى واضح. طيب ويقول بسم الله الدعاء، هذا الدعاء ما ورد كلام بهذا التمام، ورد في عدة أحاديث هو جمعها لك المؤلف، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. الذي يجي صحيح مسلم هو افتح لي اللهم افتح لي رضاك، هذا اللي صحيح مسلم، والباقي في السنة. لكن في بعض يضعف وبعض في زيادات، يعني مثلا عند أبي داود وغيره إذا قدم لي يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا عند أبي داود وحتى أنا جماعة من أهل العلم، عرفتم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي اللهم افتح لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا في حديث آخر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا عند مسلم. فطيب لو تنظرون إلى من خرج الأحاديث وتنظرون العمل بها، طيب لأن يعني هذا من الأحاديث الصباح. نعم. وإذا خرج بدل رحمتك، بدل رحمتك، وبعض قال يجمع بينهما، لأنك لا تستغنى عن الرحمة البتة، أنت داخل مثل خالد المسجد، عرفت؟ لكن الرواية فيها أبواب فضلك بدل رحمتك. طيب يقول رحمتك وداخل المسجد ليش؟ وفضلك ليش إذا خرج؟ ها نعم هذا صحيح، هذا أحسن. وهو إذا خرج المسجد إنما سيستقبل الدنيا وهي محل للحرق وطلب الرزق والخير والفضل والبركة، هذا صحيح. نعم نعم. باب صفة الصلاة، لحظة طيب صفة الصلاة، أنا سوف أشرح لكم صفة الصلاة من غير الكتاب حتى لا يذهلنا الوقت، إحنا ما انهينا من كلام المؤلف لأنه أتى بكلام كثير، لكن كان في رحلكم صفة الصلاة شرحا عاما. وأنا أوصيكم كل واحد في مسجده أن يشرح لجماعة المسجد صفة الصلاة، هذا درس من الدروس المهمة جدا، لا تتصور أن الناس يعرفون يصلون بمجرد ما تراهم يصلون، يعني يعرفون ترى يصلون لأنهم قللوا وجدوا الناس يصلون، لكن لما تأتي أنت وتثبت هذا الذي فعلوه بالأدلة وتبدأ تشرح لهم الصلاة كان صلى الله عليه وسلم، وتشرح لهم صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتخبرهم كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء فعل كذا، وإذا ركع فعل كذا، وإذا يطمئنون أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فتطمئن القلوب، هذا من فوائد شرح، تطمئن القلوب لهذا الفعل، وحينئذ يصلون براحة تامة، وإنه الحمد لله هذا الذي عايزنا عليه آباءنا هو الحمد لله كما نقول. بعضهم سيد عند نفسه أخطاء فصحح الأخطاء، منها أمس طالب العلم في مراجعة الكتب، مراجعة الكتب خاصة كتب الحديث، سيد عندك أشياء أخطاء فوات معين تداركوا بقراءة مثل الكتب. وأفضل كتاب في مثلا صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الشيخ الألباني رحمه الله عليه، صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، يعني التكبيرة التسليم كأنك تراها، هذا من أفضل ما كتب إلى الآن على إطلاق في هذا الباب، مدعم بالأدلة، فيه جمع الروايات. وإن كنا يعني رحمه الله عجلة المنية قبل أن يصدر كتابه الكبير، لأنه هو هذا الكتاب المطبوع الآن اختصره من كتابه الأصل الذي ذكر فيه الروايات والأسانيد والعلل ونحو ذلك، فاختصره في الكتاب المطبوع المشهور الآن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التسليم كأنك تراها، كتاب مشهور. هذا الكتاب يعني مهم جدا لطالب العلم أن يقرأه في السنة مرة، كل سنة تقرأه تستذكر به الأدلة، أدلة الصلاة فريضتك، وتزيل عنك كثير من الإشكالات وتعرف الروايات. وسهل الكتاب، وقدم مقدمة طويلة في مسألة التعصب بالمذاهب وأخذ الأئمة أقوال الأئمة في المذاهب، وأراد بذلك أن يبين أن يا جماعة الكتاب قد يصل إلى شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي، لا تتعصبوا للمذاهب، هذا سنة رسول الله صرح بين يديكم، لا تتعصبوا. وجاب كلام جميل جدا، أكثر من 40 صفحة في مسألة في المقدمة فقط. فالمقصود أن الدرس هذا درس صلى الله عليه وسلم لأهل المسجد ترى مهم جدا، وأحسن وقت للقيام به ترى رمضان. الناس مجتمعين، الناس مقبلة على الصلاة، الصلاة كثيرة في رمضان من فرائض ونوافل ونحو ذلك، فيحاول ربكم مباشرة، يعني ما تكون فريضة ووقت بعيد، لا، في فريضة وفي نافلة في كذا في تطوع، الناس يحبوا النوافل في رمضان، فتكون أقرب إلى وكثرة المداومة، العمل من كثرة العلم، العمل من كثرة العلم، فيكون أقرب إلى الأذهان، والناس مجتمعين أيضا اجتماعهم جيد. فمهم جدا أنه يعني كل سنة أو كل سنة سنتين درس يعاد عن حاجتين، عن الطهارة وعن الصلاة، يعني عن صفة الطهارة وعن صفة الصلاة، مهم جدا مهم جدا، حتى لعاد الذكر لا بأس. ولما تشرح لهم اجعل شرحك عمل، يعني قوم واحد من الشباب كن تكتب معه، قوم وقف وصلي ووريهم فهمهم، كما كانت على معظم الآن اختار واحد ممكن نقوم عندي الآن ويفهمهم بالشرح، يقول هذا شيء انظر كيف هذا القيام، هذا الركوع، كذا تكون الركبة، كذا اليد، كذا الرأس، كذا الظهر، يعني بالتعليم يكون هكذا أمامهم يبين لهم. وطيب لو جمعتهم حلقة، يعني اجتمعوا حلقة في وسط المسجد ثلاثين نفر، قوم تلي حلقة ويجتمعون ويجلسون، ترى من ألذ الدروس وأنصحها على الإطلاع على المسجد، ونفخ في ذهنهم تماما، وتجد كل سنة وسنتين الطالب يطلع هذا الدرس يقول لك عيدنا هذا الدرس، والله الدرس نبغى نعيد. وحتى قبل الدرس بأسبوع نحوها تخبرهم، يا اخوان الذي عنده اقارب ياتي بهم او جيران او زملاء عمل ياتي بهم، علمهم علم الصلاه، وهذا من اكد ما يعلم الناس، الصلاه فريضه، فمن يطوع به كم شيء كذا نقوى. لا تخافوا، انا كان ودي مكان يعني مرتفع فوق الطاولة وبر واحد محيز بس، ولا طيب عساك مسألة الجلوس والسجود وكيف الثانية الأصابع ونحو ذلك، حتياتي ولا لا؟ ها؟ أنا أريد واحد محيز تاتي؟ تاتي انتظر إذا لما أدرك تعال لا بعد. طيب أنا أبدأ. طيب في تعلمي لا لا شيل الطاولة معنا، لا لا لا شيل شيل شيل شيل شيل شيل أقول نفسك حالة لا لا هنا دوت الأخير شيل هذا عملية جراحية هم نفس الطاولة نفس حالة شيل شيل ما فيك انت اسمه سعيد ولا والله انت كنت تزيد عليك شباب رحيم بس الاخ ثاني موجود ثاني موجود ايه سيما تبغوه ولا خليه خلاص نبي هي نبي طيب كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة سبقون بس النساء يعني راضح عندهم إذا أتى الإنسان إلى صلاته يستقبل القبلة بكل يده يجعل بكل يده يعني بكامل جسده فيجعل حتى أطراف قدميه مستقبل القبلة فمن خطأ بعض الناس أنهم يفرجون أصابع القدمين يجعلون بها الطريقة يتبقى البطريق يعني بعيدة جدا أو العكس هكذا هذا خطأ وهذا خطأ لأن المطلوب عندنا السنة أن يستقبل الإنسان صلاة القبلة بكل يده يستقبل كل شيء فيه القبلة بوجهه وجسده وأطراف أصابعه فإذا وقف فإنه يكون وقفته متوازية يعني فتحة قدميه بموازاة جنبيه هكذا فلا يفتح الرجلين أكثر من حجم الجنبين ولا يضمهما أقل من حجم الجنبين هذا وهذا خلاف السنة والسنة أن يعتدل في قامته إذا وقف يجعل القدمين بمحاذاة الجنبين وهذه هي الوقفة المريحة للجسد وفيه من المنافع أنه لا يعتدي على حق غيره لأن الإنسان إذا فتح أكثر من حق مثل حق الجنبين من حق الجنبين يعتدي على حق غيره ولهذا الخلل يظهر في الصفوف في عند المصلين سببه عدم أخذ الناس حقوقهم من الوقف تجد إما يضم الرجلين أو يفتح الرجلين فإذا جاء وقت الصلاة ظهر هذا فظهر بالفرج وأحيانا الفرج كبيرة ما هي فرج صغيرة جدا صغيرة فالمقصود أنه من السنة إذا وقف الإنسان يستقبل القبلة بكليته وأن تكون القدمين أو فتحة ما بين القدمين بموازاة الجنبين ثم يقول الله أكبر يقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام إحرام أي أنه أحرم عن أمور بدخوله في هذه الصلاة ولا يجزئ غيرها في هذا المكان فلو قال فلو سبح الله وعظمه بأي لفظ آخر لم تنعق الصلاة بل لابد أن يقول الله أكبر خلاص إذا لا تنعق الصلاة إلا بالتكبير طيب فإذا قال الله أكبر فإن من السنة أن يشير يعني يرفع يديه انتظر أنا في كثرة ساعات تري هنا أو هنا فإنه يشير في صلاة في حال تكبيره يقول الله أكبر يشير بيديه وكيف تكون اليدان يكون مضمومة الأصابع مندودة هكذا مضمومة غير مفتوحة غير مفرجة يعني وممدودة غير مقوسة خلاص طيب وتكون جهة الكف إلى القبلة هكذا يعني يرفع إليه هكذا إلى القبلة هكذا الآن الكف اليدين إلى القبلة ويكبر يقول الله أكبر هكذا ويجعل أطراف الأصابع بموازاة المنكب هكذا يعني أو شحنة الأذنين يعني إما أن يوازي بأطراف أصابعه منكبيه أو شحنة الأذنين يا هذا يا هذا كلاهما ورد والأصل يا إخوة في أي فعل تعدد صوره عنه صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة خلاص وهذا يمر معنا في الصلاة في كذا صفة فإذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم صفات متعددة صور متعددة في فعل واحد أو في حال واحدة أو في مقام واحد فالأفضل لك مو تجمع بينها ما يحب الله أكبر الله أكبر لا مرة واحدة للتكبير تفعلها في هذه الصلاة الصلاة الثانية تفعل الطريقة الثانية حتى لا تنساها يعني هذا حتى من فوائدها أن تكون قد أتيت بما فعله السبب كله فعلت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة ومن فوائدها أنك لا تنسى السنن لن تنسى السنن تعرف أن هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة وكله وراء إذا يرفع الكفين مضمومة إلى الأصابع ممدودتين ممدودتين إلى الأصابع حذوة وأطرافها أطراف الأصابع بمحاذاة إما شحمة الأذنين أو المنكبين ويقول الله أكبر وحينئذ له أن يكبر قبل رفع اليدين أو معهما أو بعدهما لك أن تقول الله أكبر أو تقول الله أكبر أو تقول الله أكبر. كم حالة معنا؟ إما أن يكبر مع رفع اليدين أو قبلهما أو بعدهما، كلاهما وارد، كلاهما صحيح. طيب، وإن كان الأفضل معهما أن يقارن التكبير الإشارة، لأنها لها هذه الإشارة لهذا التكبير، عرفت؟ فهذا الأفضل، وعليه أكثر أهل العلم. لكن ما دام أنه ورد الحمد لله، إذا يكبر هذا الطريق يقول الله أكبر. طيب، فإذا كبر وقال الله أكبر فإنه يجعل اليمنى على اليسرى، يجعل اليمنى على اليسرى، وله حينئذ صفتان: إما أن يقبض باليمنى ساعد اليسرى، هكذا يقبض ساعد اليسرى، هذا الساعد خلاص يقبض عليه ويضعهما، أو يضع كف اليمنى على البطن، هذا البطن على ظهر اليسرى وضعا هكذا يضع هذا الكف هكذا. إذا له صفتان: إما أن يقبض وإما أن يضع، فهمتم؟ هذه الصفة وهذا الصفة، وهذا وارد وهذا وارد. أما مسألة القبض هذا هنا فيها كلام لأهل العلم، لكن الحديث فيها صحيح. أما كون وضع اليمنى على اليسرى فهذا محل إجماع، وهي سنة المرسلين كما ثبت عند أبي ذر أنهم كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، هذه سنة المرسلين. طيب، فإذا جاء ووضع اليمنى على اليسرى وقبض عليها فإنه يضعهما على صدره، يضعهما على صدره، وهو أصح شيء ورد إلى الآن عنه صلى الله عليه وسلم، كما حكم حديث في حديث وائل بن أجل. أما حديث علي وغيره أنه يضع تحت سرته وهو منها الحنابلة، أو يضع فوق أو على سرته أو فوقها أو نحو ذلك من بعض الروايات، فهذا كله ضعيف لا يحدث. فأصح ما ورد في وضع اليدين حال الصلاة هو على الصدر، هو على هذا أصح ما ورد حيث وائل بن أجل. طيب، والصدر ما هو صدر؟ حدود صدر الذي يضع عليه الحقوبة على اليدان، ما هو؟ الرابع صدر، واضح عندكم ولا لا؟ ما واداها كله صدر. إذا الصدر ليس هو بما فوق الفجين، يعني لا يستر على الآخر، لا. هذا بعض العلم في بعض الإمارات كما قال إسحاق الطيرو لما قالوا يضعها تحت عنقه أو نحو ذلك، كانوا يقصدون هذه مثلا تحت عنقه يعني صدره، فعبروا بأن هذا يبدأ من هنا، له أن يفعل ذلك، لكن هكذا أيضا تحت الصدر، على الصدر، هذا الوضعية على الصدر. فالمفروض يجب أن تعرف ما هو الصدر، الصدر هو ما كان على بموازاة أمام الصدر هذا، هذا هو الصدر. فعلى الثديين أو تحتهما هذا من الصدر أيضا، عرفتم؟ إذا هذا صدر، إذا يضعهما يقول الله أكبر ويقبض اليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره. وإذا قال الله أكبر فإنه يرمي ببصره إلى محل سجوده، ويلازم هذه الصفة في نفس الصلاة، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، لا يفارق رمي البصر محل سجود، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى ذلك. وما قيل أو ما قاله بعض أهل العلم من أنه ينقل بصره بحسب تنقل مواطن أو مواطن هيئات الصلاة، هذا لا أصل له، لا دليل عليه، إنما يرمي البصر إلى محل سجوده ويستمر على ذلك طيلة الصلاة، إلا في موطن واحد وهو التشهد، وسيأتينا عند التشهد. طيب، فإذا قال الله أكبر غمض بصره محل سجوده فإنه يشرع له أن يبدأ بدعاء الاستفتاح. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في كتابه 12 صيغة من الصيغ التي كان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم صلاته، 12 صيغة تستفتح بها الصلاة، في أيها استفتحت أجزأك وأطلت السنة. والأفضل أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، هذا الأفضل. لكن أشهر صيغتين عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وعندنا الحديث الذي اختاره من أحمد رحمه الله حديث عمر. حديث أبي هريرة ما هو؟ اللهم باعد بين خطاياكم بعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياكم ونقي الأرض من ذنبك، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو حديث أبي هريرة الصحيحين، وهو أصح الحديث في ذلك. أبو هريرة مثلا كان قال رسول الله أن نرى قراب الحيط إذا كبرت قبل أن تقرأ ما تقول، فعلمه هذا الدعاء، هذا في الصحيحين. الحديث الثاني حديث عمر ليس بصحيحين في مسند أحمد وسنه غيره، لكن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم اختاروه وقدموه على غيرهما، لأن عمر كان رضي الله عنه كان يعلمه الصحابة على المنبر، فشاع بين الناس وتلقاه الصحابة منه وتعلموه منه، فكان ما تناثر أو ذكر بين الصحابة أحب إليه من غيره، فكان يقدم الدعاء الآخر وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو صحيح أيضا، وهو اختيار الإمام أحمد، هذا عند الحنابلة يقدمونه ويجعلون ويقولوا كذا يقدمون هذا الدعاء عن عموم أي دعاء نبي الاستفتاح صحيح، والأفضل أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. طيب بعد الآن الاستفتاح تأتي الاستعادة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولك فيها ثلاث صيغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا لك ثلاث صيغ خلاص، كله في جوة السنة صلاة النبي للشيخ الألباني في تخريجاتها، إذا تستعيذ بهذا أو هذا وهذا كله واحد. ثم بعد الاستعادة تأتي البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لها صيغة أخرى، ما لنا صيغة واحدة. ثم يبدأ بالفاتحة وهي ركن، ولا بد ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأ فاتحة الكتاب. وبعد الفاتحة فإذا قرأ الإمام الفاتحة، طيب إن كان مأموم وسمع الإمام يقرأ الفاتحة فإنه يشرع له أن يقول بعد قراءة الفاتحة بعد قوله ولا الضالين آمين آمين، وهو الموطن الوحيد الذي يتكلم فيه المأموم وهو واقف يقول آمين، مع أنه ليس بواجب، خير هذا المكان ليس بواجب لكن يشرع له، يعني يستحب له أن يجهر ويتحلل ويقول آمين آمين، أي اللهم استجب، يعني الفاتحة الدعاء يقول اللهم استجب. طيب فإذا قال المأمومون آمين لم يشرع للإمام أن يسكت حتى يقرأ الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم تكن له في صلاته إلا تكتان: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وهذه عرفتم ماذا يقول فيها، وهي دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، والثانية عند الانتهاء من قراءته، من قراءته يعني بعد أن ينتهي من القراءة التي بعد الفاتحة، إذا انتهى من القراءة ما تختم القرآن يسكت هنيها يتراد فيها نفسه، يرد النفس، يقول الإنسان مع القراءة خاصة مع طول القراءة تحتاج إلى وقفة حتى يتراد النفس يهدى ثم يرفع يقول الله أكبر. فليس كلام صلى الله عليه وسلم إلا سكت بعد دعاء بعد تكبيرة الإحرام، وسكت قبل تكبيرة الركوع، أما السكتة التي بعد قراءة الفاتحة وإن كان استحبها جمهور الفقهاء لكن لا أصل لها، لا دليل عليها، لا دليل عليها، وحديث ابن عمر في الصحيحين شيء مشهور، لأنه سكتتا صلى الله عليه وسلم التي كان يسكتها ويسكتهما إنما كانت بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع. فإذا قرأ قال ولا الضالين، وقال ولا الضالين فقالوا آمين، فإنه يشرع مباشرة في القراءة، يبدأ يقرأ. طيب بعض الناس يرونهم إذا جاء قال الله أكبر والإمام يقرأ الفاتحة، أو قال الله أكبر والإمام قال الله أكبر دخل مباشرة في الفاتحة، يعني ما مكنك أنت يا المأموم من قراءة من دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، فرجعكم ها إيش يعني تستمع وجوبا، انتبه تستمع وجوبا، لأن قراءة الاستفتاح والبسملة والاستعاذة إيش حكمه والاستماع واجب، فلا يقدم السنة على الواجب خلاص، إذا يجب عليك أن تستمع، فإذا ما مكنك الإمام أو دخلت في أثناء الصلاة قراءة الإمام لا يجوز لك أن تقرأ هذه الاستفتاحات والاستعاذة والبسملة، يجب عليك أن تتابع الإمام. إذا طيب ولو أن الإنسان جاء وكبر قال الله أكبر وبشرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتذكر الاستفتاح، هل يعود ولا ما يعود؟ ما يعود، ما يعود، لأنه اشتغل بفرض فلا يقطعه لأجيبه، اشتغل بالفرض اللي هو قراءة الفاتحة فلا يقطع الفرض لأجيبه، خلاص ذهب مكانه وذهب وليس الفرض أخرى. طيب بعد يقرأ ما فيه من القرآن، إذا انتهى من قراءة ما فيه من القرآن يخرج هنيها ثم يكبر ويشير في تكبيره تكبيرة الركوع، نفس الكلام يقول الله أكبر، وفترة الانخفاض من الركوع من القيام إلى الانخفاض هذه الفترة يعني من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا ظرف للتكبير، هذا ظرف التكبير خلاص لأنه يقول الله كذا يعني هو هكذا يقول الله أكبر لأن هذه مرحلة الانتقال نحن نسميها إيش سموها العلماء تكبيرات الانتقال لأن الانتقال ضرب لها الانتقال هو ضرب لهذا التكبير يسموها تكبيرات الانتقال طيب يقول الله أكبر وجوبا يعني يجب أن يكبر للركوع وينخفض انخفاضا يتبعي أن أخونا تعالى تعالى تعال حتى نورين بصير أنا أخونا سالم من إمام مسجدنا وقال شاف الدروس هذا عندنا سلام عليكم يبكر الأحساس الله خير لا لا كده على الجنب أحساس نبغى من الصلاة على الصلاة إذا كبر الآن أن تلاحظ الواقع سنن يفعلها حال الركوع ما دي خلاص واضح لأنه واضح الآن إذا ركع فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره تسوية بحيث لو وضع على ظهره إناء لاستقر الماء فيه أو لو وضع على ظهره الماء لاستقر لاحظوا من استواء الظهر وعليه نعرف أن رفع الظهر ترفع ظهر قليل هكذا بس أو الخفاض الزائد هكذا على كله بخلاف السنة بعضهم يقول أن الخفاض زيادة في الخضوع هذا خطأ وبعضهم من الرفع إلا لحاجة إن كان والله لحاجة ظهره ما يستطيع عنده ألم ونحو ذلك شيء ثاني نتكلم عن الحالات العادية تأتي ظروف معينة من ألم من كذا شيء ثاني إذا السنة أن يركع ويجعل وينسوي ظهره استواء بحيث لو استقر لو وضع الماء عليه استقر طيب وأن يجعل الرأس بمحاذاة أو حيال الظهر فلا يرفعه هكذا ولا يحصده هكذا عرفتم إنما يجعله بحيال الظهر ذكر أكثر رأسه حيال ظهره ويجافي بين عضده وجنبه المجافاة وبين الجنبين بين الجنبين والعضدين ويقبض بركبتيه راحتيه بركبتيه راحتيه يقبضهما قبضا هكذا قبض فما يتكي عليها اتكاء ولا يضع اليدين كما كان فعل في اول الامر ثم نسخ وهي مساله شنو ايش؟ تطبيق احسن التطبيق هذا نسخ على كان فعل المسعود غيره وخذ نسخ لا او يجعلها على الجنب محروفه يديه انما يقبض براحتيه ركبتيه قبضا هكذا يقبضها قبض طيب وتكون الركبتان مشدودتين كما ترون مشدود فلا يجعلها هكذا وهذا خطأ على اماكن الجلوس هذه في المسجد اللي التكات الظهر هذه اللي في الصفوف الاول لما ياتي حال انسان يركع وكان لاحق فيها ما يستطيع يركع وحين يصل انسان الى جدار ما يستطيع هذا من خطأ هذه الاشياء يعني من مثاليها فالسنه ان يجعل الركبتين مشدودتين كما ترون اذا هذا السنه ويرمي ببصره الى محل سجوده ويقول سبحان رب العظيم ثلاثا او سبحان رب العظيم بحمده وثم اذكار اخرى ارجعوا للكتاب موجوده اللي هو صلاه النبي للشيخ الالباني اذكار اخرى لكن التسبيح او تعظيم الرب واجب والباقي لكن بخلاف المواقف الاولى اللي قلنا لكم متى في دعاء الافتتاح يمكن تدفع التسبيح لا باقي سجوده شوف فدعاء الافتتاح بأي صيغة قل لا بأس لأن ما في صيغة معينة واجبة بينما التسبيح تسبيح سبحان ربي العظيم واجب واجب في الركوع وسبحان ربي الأعلى واجب في السجود والواجب فيه مرة واحدة والباقي سنة سنة فيسبح ثلاثة نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة ثم يرفع وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده ويشير أيضا بيديه كما أشار في المرة الأولى في تكبيرة الإحرام ولا يلزم والواجب في الرفع هو هذا القول سمع الله لمن حمده فلو كبر في محل التسميع عامدا بطل الصلاة لأن التسميع هنا واجب التسميع واجب طيب ثم بعد والإمام ماذا يقول ربنا ولك الحمد وقال بعضهم يسمع كما سمع الإمام والصحيح أنه لا يلزمه لكن لو قال لا بأس وإنما الذي يلزمه أن يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور حديث الائتمام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وله أن يزيد ما ورد على الصحيح من أقوال العلم ومذهب الحنابلة يمنع الزيادة على ربنا ولك الحمد، والصحيح أنه يجوز أنت إذا قال ربنا ولك الحمد أن يزيد عنه ما بعد ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من المشيئة من شيئا بعد. أهل السلام ميد حقهم وقال العبد كلنا لك عبد لا مانع ما أعطيت لا مؤتي لا منعت ولا فأود جد منك جد لك أن تزيد ذلك، هذا كله وارد وصحيح لك أن تزيد ذلك في القيام من الركوع وترجع، وإذا قمت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده وتشير فإنك ترجع اليدين حيث كانتا حال القيام قبل الركوع، حيث كانتا حال القيام قبل الركوع. صدقت صلي طيب حيث كانتا قبل القيام قبل حال القيام قبل الركوع. واليدان اليدان في الصلاة ليس لها إلا أربع حالات، ليس لها إلا أربع حالات، حال القيام وهي على الصدر، وحال الركوع وهي على الركبتين، وحال الجلوس وهي على الفخذين، وحال السجود وهي على الأرض. ما لها حال خامسة. فقول من قال بأنه يرسلها هذا مرجوح، والصواب أنه يضمها ويرجعها حيث كانت، ومن زعم أنه يرجعها أو يرسلها فهذا عليه الدليل، هذه حالة جديدة عليه الدليل. أما حديث أنه كان يرفع يديه حتى إذا استقر كل عظم ورجع كل عظم إلى محله، هذا هو الحديث الذي يريد يقول محل العظم، هذا محل العظم. نقول لا، المقصود إلى أن يرجع محل العظم إلى محله في الصلاة، ومحل العظم لديه في الصلاة هذا المكان، هذا هو المكان. فالمقصود أنه إذا رفع قال سمع الله لمن حمده فإنه يشير ويرجع لديه حيث كانتا حال القيام قبل الركوع، ويزيد ما شاء الله بعد ذلك من الزعل قلتهم. ثم طبعا وما زال بطره مرضيا إلى محل سجود، ثم يسجد ويقول الله أكبر وهو ساجد ولا يشير، ما في إشارة حال السجود. وإذا سجد فإن أول ما يضع في سجوده يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، أول ما يضع في سجوده يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبرخ أحدكم كما يبرخ البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، وهذا حديث أصح من حديث ويضع ركبتيه قبل يديه. وتعليلات الفقهاء والعلماء فيه كثير جدا، والروايات فيها كثيرة جدا، لكن رواية وضع ركبتين قبل يديه فيها اضطراب. والمقصود أن الأصح الروايات وضع اليدين قبل الركبتين، فيضع اليدين قبل الركبتين ثم الركبتين ثم ينزل، فإذا سجد وضع العافية انزل. ماذا يفعل في السجود؟ انظر الآن لحال السجود، لو في عصاية حتى نأشر كذا، الظهر ما زال ممدود، لاحظ يجافي عضديه عن جنبيه خلاص، وجنبيه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لاحظ المجافاة هذه، لاحظ كيف الساق بعيد عن الفخذ، والفخذ بعيد عن الجنب، والجنب بعيد عن العضد، والعضد طبعا بعيد عن الساقين كما تذكرون الآن. انظروا لهذه المجافاة، هذا السنة فيها، ولا يمط نفسه، يمط يطول ولا ينحني أكثر يرجع، لا هذا ولا هذا، هذا هو الاحتلال في السجود، يعني غالب الاتكاء على ركبتيه. إذا جلس إنسان بهذه الطريقة يجد نفسه أنه يحمل جسمه على ركبتيه، أما المط الزائد يعني أن يمط جسده أو يرجع هذا خلاف السنة. وأن يضم رجليه حال السجود كما ترون، يضمهما واقفا بهما على الأصابع كما ترون، بس عشان لابس الحين بهما، يقف على الأصابع، يقف الأصابع هكذا يقف مضمومة الأصابع. وهذا حديث عائشة لما قامت في الليل ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحسست فجاءت يدي على قدميه، فكيف يجي يروح على قدميه إذا كانت مضمومة الأصابع مضمومة خلاص؟ ولذا بعض العلماء من قال أنه هذا يعني ضعيف الالتزام نحو ذلك لا يكون ضعيف بل هو وجيه. فالمقصود أنه يضم يديه، يضم رجليه كما ترون مع انتصاب الأصابع، وأيضا لاحظوا اليدين مضمومتي الأصابع والجهة جهة القبلة، لاحظ. وشيء آخر أنها بموازاة إما بموازاة الصدر إذا أحد موازاة صدره أو بموازاة وزنتيه وبالخيار إما جعلها بموازاة صدره أو بموازاة أو بموازاة وزنتيه هذا صحيح وهذا صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم ربما بالغ في مجافات عبديه عن جنبيه مبالغة يظهر منها ضياع عبديه صلى الله عليه وسلم من شدة المجافاة. وهذا إن تمكنت من تفعلها فعلها إن تمكنت تفعلها فعلها خاصة يعني. إذا كنت في وحدة هذا واضح وإن كنت في جماعة في وسع واضح لكن باقي الجلوس وأما إن كنت مع الجماعة فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع على حساب غيره. انتبهوا يا أخو ما يتوسع الإنسان يحاول يطبق السنة ويتشدد في هذا يعني حتى يبالغ غيره هذا من الخطأ. ما تتوسع على حساب غيره لا أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميلوا بجوار إخوانكم أو في أيدي إخوانكم ما تضايقوا المضايقة خلاف الدين الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المدافع تفعلها إما تطعت في جماعة ونحوها ما تلزمك ذلك يعني هي سنة. طيب ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة وجوبا والباقي سنة والباقي سنة. طيب والأكثر التي تقال في السجود أيضا متعددة ارجعوا لك الكتاب قال لا بشر طيب تقال خطة النوافل جيد وبدأت قيام الليل جيد جدا أن تقول هذا الأكثر. وهذا المحل أقرب ما يكون العبد إلى الله في هذا المحل يعني حال السجود. قال صلى الله عليه وسلم فأثروا فيه من الدعاء فإنه كامل يعني جدير جدير الاستجابة يعني أنت الآن في أخضع أنت الآن أشرف ما عندك وأعلى ما عندك أنطق تحط في أول حين برجليك لله خضوعا وتذللا حتى يرضى عنك وتقبل منه هذا أقرب ما تكون إلى الله. وحين ذلك فإن ربك ما شئت فإنه كامل الاستجابة يعني جدير الاستجابة. فإذا سبح تسبيحات يرفع مكبرا تكبيرة الرفع من السجود ويجلس يقول الله أكبر ولا يشير بيديه. نعم إذا رفع من سجوده بعض الناس لاحظونه إذا رفع لأنه يدفع نفسه ويدفع كذا يعني يقوم يندفع يعني هو يقوم يحاول يرفع نفسه كذا على طول مباشرة. السنة أن يرفع ويخط يديه خطا لما يرفع من السجود يخط يديه خطا يعني هو ساجد هكذا هو ساجد يقوم يخط يديه خطا كذا يحل على شايفين اللي يقول وراء يقوم يقوم شايفين اللي هو قام يخط خط اللي بعض الناس لما يقوم كذا يعني كذا يقوم لا ثم يخط يديه في الأرض خطا يعني يحبها على الأرض ثم يضع ثم يجلس مكبرا يقول الله أكبر. طيب فإذا جلس يرمي ببصره إلى محل سجوده ويضع يديه كما ترون مضمومة الأصابع على فخذيه أو يلقيهما ركبتيه يعني هو بالخيار إما يلقي الركبة هكذا كأنه يلقيها تلقيم هكذا أو يضعها على الفخذ هو بالخيار بين هذا وهذا. ثم يفترش رجله قدمه اليسرى يفترشها إيش يعني يفترشها؟ يعني يضعها منبطحة كالفراش على الأرض ويجلس عليها واليمنى مرصوبة كما ترون الآن انظر اليمنى كيف منتصبة وهو قد جلس على يده اليسرى هاي ثم جلسة جلستين لا جلسة الافتراش الافتراش أن يأتي باليسرى ويضعها تحته على مقعدته ويجلس عليها يفترشها كأنها فراش وينصب اليمنى بجوارها هاي ثم جلسة الافتراش. هذه الجلسة بين الشتتين لك أيضا جلسة أخرى هيلتها وهي الإقعاء إيش هو واليمنى هذا الإقعاء أن ينصب القدمين ويجعلهما متجاورتين ويجلس على العقب كما ترون. وهذا هو صحيح مسلم حديث ابن عباس حتى قال له يا ابن عباس إن نراها تدري بالرجل يعني مدرية إن كانوا يجلسون هذه في حلقة ولا حاجة فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تدري ما تدري الحمد لله هذا السنة هذا رأينا سنة وصلي هكذا هذا السنة عرفتم؟ فورد عنه صلى الله عليه وسلم في جلسة هذه خاصة في الجلسة بين السيدتين أنه ربما أحيانا كان يجلس هذه الجلسة فإذا فعل الإنسان أحيانا لا بأس لكن غالب جلوسه إذا صلى هو جلسة الافتراش هذا غالب الجلوس. طيب وهذا جلسة الإقعاء لا يجلسها إلا في الجلسة بين السيدتين فلا يجلس في التشهد أبدا لا الأول ولا الأخير ما يجلس في لقاءها لا في الأول ولا في الأخير. طيب ويقول حال جلوسه رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكررها ما دام جالسا وله أن يدعو بما شاء. لا ما يشير الإشارة ما يشير ويكررها ويكررها إلى أن يقوم أو إلى أن يسجد الإمام مرة أخرى أو نحو ذلك. طيب فإذا انتهى يركع يكبر مرة أخرى ويسجد ويفعل في كليته الأولى الثانية كما فعل في كليته السيدة في كليته الأولى يفعل في السيدة الثانية كما فعل في السيدة الأولى. فإذا قام من السجود للرفع الآن سيقوم قيام قيام الصلاة فإنه يقول الله أكبر ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة جلسة استراحة استراحة من كل شيء استراحة من إيش؟ من كل شيء. ولهذا هي خاوية من الذكر والتسبيح والاستغفار وكل شيء. أنت تجلس تجعل عظامك ترتد إليه ثم تقوم مرة أخرى. فإذا جلس قال الله أكبر جلس جلسة خفيفة فإنه بعد ذلك يقوم و يشرع له إذا قام أن يعتمد على يديه يقوم معتمدا على يديه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال وفيه ثلاث فوائد الاعتماد على يديه والقيام يرجع إلى كتاب الأوسط ابن المنذر ذكرها. فإذا قام معتمدا على يديه فالشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحح حديث العجل صحح حديث العجل يعني يقوم ويديه كهيئة العاجل. العاجل كيف يفعل لما يعجن عجله كذا يعني يضم اليدين ضم صح يعني يقوم وهو مضام يدين يعني بعد جلسة الاستراحة الخفيفة يقوم هكذا يديه كهيئة العادي هكذا خلاص يقوم ويستحي ويقوم بهذه الطريقة. عرفتم؟ انتم كيف هذه؟ إذن يرفع من سجوده يقول الله أكبر ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم متكيا على يديه معتمدا على يديه وتكون اليدين على هيئة العادي ويقوم ويقوم. طيب ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى بدون إعادة تكبيرة الإحرام ولا الافتتاح ولا الاستعادة إلا البسملة لأنها من الفاتحة لأنها من الفاتحة. طيب فإذا جاء إلى الركعة الثانية فإنه يجلس للتشهد بعد الجلوس الثاني. إذا جلس للتشهد بعد الجلوس الثاني فإن له في حال إشارة بالتشهد له وضعان أو صورتان أو حالتان. إما أن يقبض الكنصر والبنصر هذا الكنصر أو الخنصر والبنصر هذا وهذا ويحلق بالإبهام والوسطى هذه الوسطى وهذا الإبهام يحلق بهم في يجعل كذلك المحلقة ويشير بالسبابة وليجعل فقير خلاص يشير. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية وهذه الصورة ذكرها المؤلف عندكم ترى في عنده هذه الصورة هو ذكرها المؤلف. والصورة الثانية قبض الجميع والإشارة للسبابة أن يقبض الجميع هكذا قبض الجميع ويشير بالسبابة هذا واضح إذا له إما هذا أو هذا. طيب ويشير بسبابته إشارة لا تخالف القبلة يعني إشارة السبابة إلى القبلة ويشير إشارة خفيفة خفيفة لا يتعجل بها ويشير طالما هو جالس في التشهد ويشير من أول التشهد إلى آخره ويرمي ببصره إلى رأس سبابته إلى رأس السبابة يعني مكان وقت التشهد ما يرمي بصره إلى محل سجوده وإنما يرمي بصره إلى رأس سبابته ويبدأ التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والبصر مرمي إلى هذا المكان. إذا انتهى قام وقال الله أكبر خلاص وقال باب التورك باب التورك وقال الله أكبر. فإذا قام من فإذا قام إلى الركعة الثالثة يعني انتهى من الركعة الثانية من التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فإنه يشرع له أن يشير في التكبير. إذا كم مرة أشار الآن كم موطن أشار فيه؟ أربعة. الأول تسجيل الإحرام الركوع الأول الركوع والرفع من الركوع والقيام الركعة الثالثة خلاص هذه أربعة هذه في حديث ابن عمر صحيح البخاري خلاص. طيب ويفعل في الثالثة والرابعة كما فعل في الأولى والثانية. إذا قلنا يفعل في الثالثة والرابعة كما فعل في الأولى والثانية حتى يجيء إلى التشهد الأخير ويشرع له حينئذ أن يجلس جلسة التورك. إيش التورك؟ يعني يجلس على ورك. الورك هو مكان اجتماع الفخذ مع الحوض، هذا الورك يجلس عليه، عرفتم؟ بهذه الطريقة. فيأتي برجله من الجهة الشمال ويدخلها تحت اليمين، اليمين طبعا منصوبة وساقها منصوب، فيدخلها من تحت، يجلس على وجهه الشمال كما ترون الآن. أما ربع اليدين ورمي البصر كما الحالة الأولى، والإشارة بالسبابة والشهوذ كالوضع الأول. لكن الذي يختلف معنا هو جلسة التورك، لأنها تشرع في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، يعني ما يخرج معنا إلا الفجر، هي الوحيدة التي ما نشرع لها هذه الجلسة، لأن أو لا يسمى لها هذه الجلسة لأنها لها تشهد واحد. أما هذه فتشرع في كل صلاة ذات تشهدين، قول صلاة تشهدين تجد فيها الجلسة جلسة التورك. ها؟ وصحيح والنساء كذلك، الحكم واحد كل ما ذكرناه لكم، الرجال والنساء سواء في كل ما ذكرنا لكم. هذا جلسة التورك. طيب، يقرأ التشهد وتحفظوه، والصلاة الإبراهيمية وتعرفوها، وما زال شيئا، ثم يستعيذ بالله من أربع. هذه ينبغي المداومة عليها، لأن بعض السلف كان يؤدب ولده أو يجعله يعيد صلاته إذا كان لا يقولها. يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، حتى قال بعض أهل العلم وجوب الاستعاذة منها. طيب، ثم له أن يدعو ما شاء، لأن هذا موطن استجابة. ما بعد التشهد وقبل السلام هذا من مواطن الاستجابة. ولهذا من خطأ الأئمة، أئمة الصلاة، أنهم إذا صلوا عجلوا واستعجلوا السلام، ما مكنوا ما خلفهم من الدعاء، وهذا مو بالإجابة. أنت تحتاج أيها الإمام، وما خلفك تحتاج هذا المكان، فلا تعجل عليهم، خل الناس يدعوا ربهم، مكنهم من الدعاء، هم جاءوا ليدعوا الله ويسألوا، فلا تعجل عليهم، هذا موطن الدعاء. فإذا انتهى وانقضى الصلاة فإنه يسلم ولا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيسلم وله فيها أربع صيغ، وله فيها أربع صيغ، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمين وفي الشمال، هذه معروفة معتادة عندكم. والصيغة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمين، السلام عليكم في الشمال. أن يقول الثالثة الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجد بركاته في اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، إذا جاء بركاته على اليمين. الرابعة تسليمة واحدة، يميل بوجهه قليلا إلى اليمين كذا، يقول السلام عليكم، السلام عليكم، هكذا كما ثبت في حديث عائشة عند الدارمي وأحمد وغيرهما، أنه فلما كان إذا صلى من الليل سلم تسليمة واحدة وأناخ أو أشاح بوجهه يمينا، ما له وجه يمين، قال السلام عليكم. إذا هذه أربع صيغ موجودة في كتاب سورة صلى الله عليه وسلم، موجودة. إذا هذه أربع صيغ للتسليم. الصيغة الأخيرة اللي هي السلام الواحد، هذا موطن خلاف بين العلماء. الحنابلة يقولون لا، الصلاة باطلة، لأنهم من الأركان عندهم، من الأركان التسليمتين، عندهم التسليم تبدو، عندهم التسليمتين ركن، التسليمتين ركن عندهم، ولهذا لا بد. جمهور أهل العلم لا، تسليمة واحدة تسليم، تسليمة واحدة تسليم. حديث عائشة دليل على ذلك، حديث عائشة دليل على ذلك، وحديث هذا أقوى. لكن الإنسان طبعا انتهت الصلاة، عن سلم انتهت الصلاة خلاص شكرا. طيب، لكن الإنسان يعني يتبه الأمور، منها إذا كنت إماما، طيب تعلم الناس هذا الشيء، لكن طيب تطبق لهم هذا الشيء، خاصة في مثلا صلاة التراويح أو صلاة التهجد، لما يصلون فتصلي بهم مثلا ركعتين بهذا السلام وركعتين بهذا السلام، لكن لا تحاول تثير البلبلة. يعني إذا رأيت أن في صفة معينة دي مثل هذا السلام الواحد هذا يثير بلبلة، لا تفعلها، لا تفعلها، وخاصة أنهم لو ذهبوا وسألوا سيد من يقول لهم صلاة باطلة، ومذهب الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم من صلاة باطلة، لأنه لازم من تسليمتين، لا تفعلها، خلاص خروج من الخلاف لا تفعلها، عند الناس لا تفعلها، عرفتم؟ يعني الشيء الذي فيه ممكن يصير ضجة وبلبلة، يعني هذا مفسدة، لا تتخذ مفسدة لأي تعلم منه، لا تفعله، بالعكس صحيح، بل ينبغي لك على انتقد الدعوة أن تترك السنة إلى حين حتى يألف السنة، لا تباغتهم بها مباغتة، فأنت علمهم رمض نفوسهم لتقبل هذا، طبق لهم ذلك حتى لا ينقل من أشغال. فهم يستبخروا ما عندهم استعداد دعها، لكن يجب ما شاء الله يعني الشباب يستمعون كثيرا ورحلات نحو ذلك، إذا يستمعوا رحلوا طبقوا، طبقوا ما تتعلموا، قلت لكم صيغ الأذان وردت بصيغ متعددة، طبقوا الصلاة في يعني طريقة للسلام معينة، طبقوها لا بأس بذلك. طيب الآن نفتح لباب الأسئلة. ها الأعضاء تبع أشياء من أعرف من أعرف؟ ها الكفين كفين والركبتين والقدمين، هذه كم شعره؟ ستة، وقدمها والأنف واحد. ها وهذه لابد نسيد عليها، فمن لم يسد على الأعضاء السبعة فسجوده باطل، لأن سلم قال أمرت أن أسد على سبعة أعظم، أمرت أن أسد على سبعة أعظم، فلا بد أن نسجد على سبعة الأعضاء. فمن صلى ورفع يده أو ثناها أو جعل رجله فوق رجله، هذا يحصل طبعا يسجد رجله فوق رجله، سجوده باطل إن لم يدار سجوده، يعني لو وضع ورد شوية وبعد رفعها سجوده صحيح مع الإثم، مع الإثم صار كواجبا الآن. لكن إن كان ترك طول السجود يعني رجله راجع فوق رجله نقول سجودك باطل. ها والأنف كذلك، لا الأنف في معنى الجبهة، يعني الأنف لأنه الجبهة والأنف معنى واحد، قد نقول لو نقف معنى واحد لكن لا بد منه وعلا نوجه، لكن لو ترك الأنف فلا نقول فيه باطل، لأن في معنى سبعة أعظم واضح يعني يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعظم، بينما لو رفع رجلا لا. ها الأخير ها هي ما في مشكلة، من عجز عن أداء الصلاة يكبر، من عجز عن أداء أي شيء، هذا الآن اللي حكينا لكم في الصفة، إن في حالة الصحة والتمام والعافية أنا أقول لكم ستجدون مشقة أحيانا في تطبيق بعضها، يعني تجدون أحيانا قد تلخبط ما تدري، مشقة بعضها عسير، بعضهم مو متعود على التورك مثلا خاصة يعني زي جذوب شوية أشياء قد ما يقدر يسويها، يبغى له مرة ينحف شوية كم كيلو بعدين يسويه بعدين يرجع مرة ثانية ياخذ، يعني جزء مشقة ما في مشكلة، هذا أول الأمر، بعدين تعود سبحان الله يصير عادة تماما يسمو يألك يسمو يألك. أما أول أمر قد يكون مشقة في بعض الصلاة في بعض يعني من اعتاد على أن يرخي ركبتيه حال الركوع دائما لو قال أنا شدة مشقة صح لكنك مأجور عليها، وهذه ضريبة خطأ اللي يطول سنين ماشي، هذه ضريبة كلامك. ها الصواب من قول أهل العلم هو قول جمهور العلم أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام، يعني إن كان الإمام فيما يجهر فيه في مثل ركعتي الفجر والأوليين من المغرب والعشاء فهذا لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يكفيه قراءة الإمام، يقول صلى الله عليه قراءة الإمام قراءة لمن خلفه يكفي. الشعبي رحمه الله يقول أدركت 70 من أهل بدر كلهم كان ينهى عن الصلاة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وأهل بدر متقدمين وأدركهم الشعبي تابعي فمروا على كل الأحوال فعرفوا، وهذا 70 من أهل بدر ينهون عن الصلاة أو عن قراءة شيء خلف الإمام فيما يجهر فيه كذا، أما ما يصير يجب عليك أن تقرأ الفاتحة يجب وجوبا، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أو جمهور أهل العلم. إذا نسي المأموم أن يقرأ في الثالثة السرية فإنه يأتي بركعة، لا بد صلاته باطلة، ركعته باطلة مو صلاته كلها. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم طيب سأشرح. طيب طيب تسأل التسليم، التسليم يا اخوان اذا جاء يسلم السلامات من الشمال وثم يديها الى اليمين ثم يديها الى الشمال، اما اداره اليمين ثم الوقوف قليلا الى القبلة ثم الرجوع هذا لا ليس له واجب، وعموما الاشاره بالراس حال السلام ليس واجب بل هو سنة، فلو سلم كذا مستقبل كذا سلم عليه ورحمة الله كان عليه ورحمة الله وصفه فهو صحيح وخارج ما صحيح عرفتم، لكن ترك الأقل والأولى ترك الأفضل والأولاد. تسأل هو تقول لو المرأة حال الخمار أو الحجاب المتسلل، هو الواجب على الإنسان المصلي أن يباشر بجبهته الأرض، هذا الواجب أن يباشر بجبهة الأرض سواء كان رجل أو امرأة. لكن إن ما استطاع يعني احتاج إلى شيء يكون حائزا مثل الخمار مثلا في صلاة مثلا في الحرم ونحو ذلك، أو مثل كان حر شديد ووضع شيء يكون بينه وبين لا بأس لا بأس، ما لم يكن الحائز سميك مثل كورة العمامة، هذا سميك جدا بحيث أن يرفع الرأس عن عن الأرض، لا هذا لا. قالوا لا يجوز، يجب أن يخيها ويجب إلى وراء ونحو ذلك. أما مثل القطر هذه أو الخمار هذا بسيط، لأن الشيء القليل اللي يصير هذا في معنى المعدوم، في معنى المعدوم الله أعلم. أي كسر استراحة أو مكروه؟ نعم، إذا لك أن تؤخرها إلى القيام أحسنت. ممكن يعني أقول أخوكم إذا جلست الاستراحة لو أنا أقول الله أكبر جلس صحيح أنت ما أقول كله سبحان الله سبحان الله صح، أخرها هو مجلس لأنه هو ما هذا كله ضف لها أقول نقول ضف لها الكثير. أيوه وسيل لما تقول تقول الله أكبر ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا أتلعب طيب طيب إذا سجود تفعل عن سجود مثلا التكبير، أنا قلت لكم الانتقال هذا ضرف للتكبير يعني من أوله إلى آخره لك أن تكبر، فلو كان السجاد الأخير وقال الله أكبر له ذلك له ذلك، وكان أولى أن يكبر خلال الانتقال هذا. الاستغراق هذا قال بأبعبه لكن قالوا لما مو لأنه ورد لا، قالوا حتى لا يبقى حيز من الصلاة فارغ فيقول الله، لكن هذا لا هذا معنى غير وارد غير وارد، لأن أنت لو قم منك التكبير والتكبير يعني ليس المقصود بالتكبير أن تملأ فترة الانتقال بكليتها بصوت التكبير، لا إنما هذا ضرف لها تكبر حيث شئت منه في أولي في وسطك هذا ضرف لها. طيب السؤال الثاني تقول إذا أنا قرأت الفاتحة ومد الضرفها هل يعني عيدها؟ لا ما فيه، لأن المقصود هو القراءة وقد تم والتذب هو فات ذكر سيعرف عليه بعدها. نعم لنفس الأقام الصلاة أنا كلا محمد في جنة الشخص.